وعرض القضية. يعني مفيش واحد يقول لك لا ده ازاي هيتغير الواقع والمقررات الدراسية في الأزهر بيخرج منها آلاف من الناس، وموجود في جامعة الزيتونة وفي بلاد المغرب وفي الهند وباكستان، وهذه العقيدة إما ما تريدية وإما إيه أشعرية. في الحقيقة العقيدة البيجورية كما سنعلم إن شاء الله عز وجل فيها إضافات كمان على الأشعرية، ولذلك إحنا قلنا لابد من تصنيفها كفرقة معاصرة. احنا اتكلمنا على فرق المعطلة في المحاضرة الماضية ابتداء من الجهمية الى تنوع الفرق الكلامية وعن تأثيرها السلبي على واقع الأمة الإسلامية. الفرق اللي بيجمعها اسم التعطيل، واحنا بنقول اسم التعطيل لورد النصوص بحجة التأويل وأنها تدل على التشبيه والتمثيل، ابتداء من الجهمية وأيضا المعتزلة ثم الكلابية ثم مين ثم الأشاعرة ثم الماتريدية. هذه الفرق يقدمون فيها المذاهب العقلية وأيضا ما استورد أو ما صدر إلينا من العقائد الفلسفية اليونانية التي دخلت إلى الأمة الإسلامية وتبناها هؤلاء، وقدموا فيها المعقول على المنقول، قدموا آراءهم وعقولهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بنقول ان هم يعني الآن يقولون احنا أهل السنة والجماعة، وان الأشعرية والماتريدية هم أهل السنة والجماعة. لابد من بيان انهم ليسوا هم أهل السنة والجماعة، بل هم أهل السنة والجماعة على اعتبار مخالفة التشيع، يعني شيعة وسنة. فالصوفية يطلق عليهم سنة، والأشعرية يطلق عليهم إيه سنة، والإباضية يطلق عليهم سنة، بس السنة في مقابل مين؟ الشيعة. أما سنة في مقابل المذهب الحق الذي كان عليه سلفنا الصالح في القرون الفاضلة لا وألف لا، بل فيهم من أهل السنة على قدر موافقتهم للمنقول واتباع المنقول، على قدر موافقتهم للنقل، على قدر اتباعهم للدليل والخضوع والتسليم في تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. أما في تقديم العقل على النقل وتوجيه النصوص النقلية حسب الآراء العقلية فهذا ليس من أهل السنة والجماعة، ولا يمكن أن ننسب من فعل ذلك أو قاله إلى أهل السنة والجماعة في هذا القدر. يعني لأن زي ما قلنا الإنسان قد يكون في موافقة ومخالفة، يكون في طاعة وعصيان، فهو من أهل السنة على قدر طاعته، وفيه من الإيمان على قدر إيه؟ طاعته لله عز وجل. هكذا نقول فيهم، هم من أهل السنة على قدر الموافقة وعلى قدر ما أطاعوا رب العزة والجلال. وإحنا بنقول إن مش معنى إن إحنا بننقدهم وبنصنفهم هذا التصنيف إن إحنا بنكفرهم. أو بعض الناس يقول لك ما أنت كده خرجت عن ملة الإسلام، هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، بل نقول هذه نصيحة. وإن كان أغلبهم وقع في هذا بحكم الدراسة أن درس من صغري حتى أصبح أستاذا جامعيا وهو يجهل عقيدة السنة والجماعة، فأغلبهم معذور بجهله. فإن بان له الحق وأصر على رأيه وعلى دراسته البيجورية على أنها الحق، يبقى في هذه الحالة يتحمل مسؤولية أمام رب العزة والجلال ويكون فيه ما كان في الفرق الضالة. طيب، انتشرت فرقة البيجورية المعطلة في البلاد الإسلامية في القرون المتأخرة بسبب ما تربى عليه أغلب الدارسين في بعض البلاد الإسلامية كالأزهر وغيره ممن درسوا منهج الأشاعرة المعطلة في كتاب تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد. فالفكر الذي نشئ عليه إنما هو امتداد خفي لضلالات المتكلمين الاعتقادية في المدرسة العقلية المعاصرة، وهم كثر الآن، يعني أتباعهم كثير جدا، ومنهم مشاهير ومنهم أعلام يشار إليهم بالبنان، وقد يكون علما مشهورا يشار إليه بالبنان وهو معذور بجهله لكن كلامه يسبب ضلالا كبيرا وخللا في الاعتقاد. ولذلك احنا بنحذر طلاب العلم عندما يسمع مثل هذه النوعية يعرف ان عقيدته عقيدة بيجورية. معايا اخوانا؟ ولذلك هذا الكلام له من الأهمية، او يكون مسألة الطرح قد تكون المسألة جديدة او غريبة في تسمية هذه الفرقة، لكن هو ده فعلا الواقع. وهقول لكم ايه الدليل على ذلك. المدارس الكلامية او فرق المعطلة اللي تقدمت، جهمية، معتزلة، كلابية، اشعرية، ماتريدية، كل دي فرق المعطلة. هذه تقدم العقل على النقل وتعطل النصوص بالتأويل الباطل المنقوط على ما هو اشد. بالنسبة للبيجورية يعطلون النصوص اشد من المعطلة الاولى. والمقصود بالمعطلة الاولى مذهب الاعتزال اللي هو يعتبر التأصيل الحقيقي للمذهب الجهمي. يعني جهم صفوان ما يعني صحيح انتشر ذكره في الآفاق على انه مؤسس التعطيل، لكن كأصول سميت بالأصول الخمسة وأطلق عليها بعد ذلك عندما طورت في مذهب الكلابية والأشعرية بأصول الدين. حتى مصطلح أصول الدين لو انتم فاكرين لما اتكلمنا في دورة أصول العقيدة قلنا من ضمن المصطلحات التي أطلقت على العقيدة مصطلح أصول الدين الذي تسمت به كليات أصول الدين. ولا في كلية أصول الدين إيه هو أصول الدين؟ ما المقصود بأصول الدين؟ هل أصول الدين عقيدة؟ كما سميها كلية العقيدة بدل ما سميها كلية أصول الدين، إنما سميت أصول الدين على اعتبار ما أصلوه تأصيلا عقليا في الأصول الخمسة عند المعتزلة أو الواجب والجائز والمستحيل في حق الله عند الأشاعرة، فقالوا دي أصول الدين. يعني الأصول اللي تفهم بها الدين. طب الأصول دي مين اللي حطها؟ هل دي الأصول التي جاء بها الدين ولا الأصول العقلية اللي تفهم بها الدين؟ فأصبح مصطلح أصول الدين نفسه اللي الطالب بياخد فيه كلية، وإحنا أخدنا كلية تانية اسمها كلية الدعوة وأصول الإيه؟ وأصول الدين، وأقسام أصول الدين في كلية الشرعية. مصطلح أشعري النشأة أو كلامي النشأة من فرق المعطلة للأسف للأسف. وإن كان حتى المصطلح الأشعري لما طور وكتب كتاب الإبانة عن أصول الإيه؟ الديانة، هو قال أصول الديانة، فأصول الديانة عند الأشعري يا ريت يتبعوها، لأن أصول الديانة عند الأشعري كتب فيها كتاب الإيه؟ الإبانة. فالإبانة لما تقرأه غير المقرر البيجوري خالص. ولذلك إحنا عايزين بقى نفرق أهو. هنا نقدر نفصل قضية. لأن لما نقول أشعرية، لاحظوا معايا كويس، لما نقول أشعرية من هم الأشعرية؟ يقول لك المنتسبون إلى مين؟ أبي الحسن الأشعري. طيب نرجع لكتاب مين؟ أبي الحسن الأشعري. فنلاقي أبو الحسن الأشعري عقيدته عقيدة إيه؟ سنية سلفية. يقول بقول الإمام أحمد، بيقول إن اللي يقول استوى استولى يبقى جهمي معطل. لكن نجد إن المذهب الأشعري المقرر في البيجورية، والبيجورية هي المصدر الذي فاضت منه كل التخصصات اللي موجودة الآن في العالم الإسلامي على اعتبار أنهم درسوا البيجورية ودي عقيدتهم. عقيدتهم بيقولوا استوى إيه؟ استولى. لا، فأي أشعرية هذه؟ يبقى لابد في عصرنا الحاضر من فصل القضايا. فنقول الأشعرية كمذهب ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري يمثل عقيدة الأشعري. نقول لا، الأشعري نفسه عقيدة سنية سلفية. أما الأشعرية فعقيدة كلامية معاصرة بيجورية. يبقى البيجورية هو ده المصطلح الصحيح اللي المفروض يطلق على هؤلاء. كل من درس البيجورية معتقدا ما جاء فيها فهو بيجوري مصنف تبع فرقة البيجورية. ما عادش نقول بقى أشعرية بقى، احنا نقول عليهم ايه؟ بيجورية. عشان نفصل بين البيجورية وبين عقيدة الأشعري في كتاب الإبانة. فإن أرادوا صلاحا لهذه الأمة يبقى في هذه الحالة لابد من أن يحل كتاب الإبانة عن أصول الديانة اللي هو بتاع أبو الحسن الأشعري اللي كتبوا بيده مكان البيجورية، حتى يقال إن هم فعلا على مذهب الأشعرية. أليس هذا من الإنصاف والعدل؟ انتم معانا مش معايا؟ طيب اللي دارس اصول العقيدة عايش معانا بدقة وفهم كل حاجة. تعالوا بقى نتعرف على فرقة البيجورية وعن اثرها السيء على واقع الامة الاسلامية. خلي بالكم معايا وصحصحوا بقى ليه، عشان انت ساعة ما تسمع كلام واحد من هؤلاء هتقول على طول بيجوري، وهتشم من الكلام الريحة البيجورية من على بعد اميال. ليه بقى؟ لان احنا لما تعرف منهج واحد ونظامه مجرد ما يتكلم كلمة واثنين هتعرف لا يا عم الرجل ده عقيدته بيجورية، وانا مش بس كده متوقع هو هيقول ايه. يعني ساعة ما اسمع مثلا واحد بيتكلم يقول لك لا في عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول لك وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض، أنا عارف بقى اللي جاي بعد كده، خلاص كده عرفت هو متوقع إيه اللي هيتكلم فيه، متوقع إيه الفتاوى اللي ممكن يفتي بها في مثل هذا النحو. يعني إحنا بنعود طلبة في العلم على إيه؟ إحنا بنفهم اللي منهجه منهج نقلي معتمد على تقديم النقل على العقل، بفهم منه إن لو ورد نص إن كان خبرا سيصدق وإن كان أمرا سينفذ وسيقف عند الدليل ويقول أبدا إذا أمرني الله عز وجل أطعت وإذا أخبرني إيه صدق، وحيقدس كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه وحي، وهو ده الأصل المفهوم الإسلام. بخلاف لما يكون واحد مذهبه مذهب بيجوري يقدم العقل على النقل، فممكن ساعتها النص يبقى صريح ويقول عكس. ليه؟ هيشوف له لفه بالعقل، طالما دخلها بالعقل كده هو ساعتها برضه حسن النيه. خلي بالكم احنا مش هنكسب النوايا، دول ناس نيتهم طيبه كل تمام، يقول لك ده راجل نيته كويسه يا عم بيخدم الشرع، وماله بيخدم بيحب الامه بيحب الاسلام وله كتابات اسلاميه رائعه ربما لا يكتبها السلفي نفسه، لكن هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، انما الحق يقاس بمنهج أهل السنة والجماعة باتباع الكتاب والسنة بظهور الدليل على كل قول أو إيه أو فعل، ومحدش أكبر من الدليل ولا يعارض عقله بالدليل. البيجورية فرقة تنسب إلى إبراهيم ابن إبراهيم اللقاني. اكتبوا بقى، تنسب لمين؟ إبراهيم ابن إبراهيم اللقاني المالكي المصري، مات سنة 1041، يعني بقى الوقت كم قرن؟ حوالي كم قرن الوقت؟ 4 قرون. إبراهيم اللقاني ده اللي حط المتن بتاع العقيدة البيجورية، هو مش اسمه بيجوري بس هو اللي حط المتن، إنما البيجوري اسمه إيه؟ إبراهيم ابن محمد البيجوري، مات سنة 1277. فالبيجوري شرح المتن بتاع مين؟ اللقاني. فاللقاني مسميه جوهرة التوحيد، وطبعا دي مش جوهرة زي ما انتم متخيلين ابدا، ما كان جوهرة بل حجر اصم اذا اصيب الانسان به فهو قاتله لا محالة، سيذهب وفق هواه او وفق عقله عابسا بكتاب ربه ياخذ ما يشاء ويرد ما يشاء، تحت مسمى التاويل وتحت مسمى الابداع اللغوي وتحت مسمى المجاز وغير ذلك مما تعلمون. واحنا عرفنا انواع التاويل بدقه، عشان لما واحد يقول لك لا انتوا دلوقتي بتقول ما فيش مجاز في القران وفي مجاز ولف ودور عليك، انت عارف انواع التاويل حقيقه لا تقول كلام التفسير والبيان صرف اللفظ بمعنى الاخر، بس لازم يكون بايه؟ بدليل. إن ما كانش بدليل وصرفه من غير دليل يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ تحريف للكلم عن مواضعه، ولا يسمى مجازا بل يسمى تحريفا، فنسمي الأمور بمسمياتها. يبقى البيجورية فرقة تنسب لمين؟ إبراهيم اللقاني. خلينا الاختصار، وإبراهيم البيجوري اختصار. اللقاني عمل كتاب جوهرة التوحيد، فجه البيجوري إبراهيم البيجوري وقال إيه؟ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، تحفة المريد شرح إيه؟ جوهرة التوحيد، وهو أحد شيوخ الأزهر، وهما من المعطلة الأشعرية الذين استحوذت عقيدتهما الكلامية على الأزهر الشريف حتى عصمه. فهذا الاعتقاد البيجوري الذي يطلق عليه معتنقوه مذهب أهل السنة والجماعة ما زال مقررا في أغلب المعاهد والجامعات في البلاد الإسلامية. ولاحظوا معايا برضو عشان الحق يقال ان الكتاب البيجوري نفسه فضل مقرر على الازهر والطلبه بيدرسوه في الازهر لغايه ما جه الدكتور الطنطاوي الله يرحمه شيخ الازهر اللي فات ده فقام حذف البيجوري مش حذف المنهج لا حذف الكتاب نفسه ليه اصل كتاب تقيل حتى يعني احد الاخوه من المشايخ بيقول قبل هو درسها طبعا هو امام وخطيب واغلبهم اخوه واحباء وبعضهم من طلبة العلم اللي موجودين وكده يعني فبيقول لي بيقول يا شيخ والله احنا كنا بندرسه عشان ننجح لما نقرا المحاضره احنا جايين في الطريق فقال احنا ما نعرفش الكلام ده اصلا هو كان في الكتاب صحيح بس احنا ما درسناش لان احنا كنا بندرس عشان ننجح والحاجه الثانيه ان الكلام ده اصلا مش فاهمينه يعني واحد بيقول لي اقسم بالله بقول لي يا شيخ والله اقسم بالله العظيم انا بدرس العقيده البيجوريه دي بقالي 25 سنة والولد يسالني بسؤال ما انا مش عارف اجاوب فيما يتعلق بالاراده الكونيه والشرعيه هم ما فرقوش من كونيه وشرعيه فالامور اختلطت فيجي الولد يساله عن ربنا اراد الصلاه ولا ما ارادش الصلاه يقول له اراد الصلاه طب الراجل ما حققش مراد الله يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقع في قوله ما لا يريد فالاستاذ مش عارف يرد عليه لانه ما درسش مذهب السنه والجماعه فالاخ بيقول لي بيحصل لنا صداع فانا جيت بقى قلت هو راجل كبير في السن رحمه الله درس العقيده السلفيه قبل ان يموت في دوره علميه زي كده كان في معهد اعداد الدعاء في جامعه انصار السنه بالجماليه الفقهيه وانا كنت بدرس في العقيده فهو جالي البيت وقال لي الوقت يا شيخ انا اصلا بقالي 25 سنه لسه مانيش فاهم حاجه وبسال الموجه كمان يقول لي والله ماني فاهم درسها كده وخلاص طب قول لي بالله عليك عقيده زي كده اتربى عليها الشباب اللي شاطر وفهم قوي بيبقى متاصل في الكلام بيبقى عقلي محض يقدم عقله ويتفنن في تقديم العقل على النقل وانا لما شرحت له القضيه بمنطلق اهل السنه والجماعه قال يا ريت والله الكلمتين دول كنت قلتهم لولاد من 25 سنه قلت له هذه المشكله فتلاقي ايه الملخصات الخارجيه للعقيده البيجوريه اللي كانت موجوده في المقررات الازهريه قبل كده منهج سنه اولى ثانوي واولى اعدادي عيل في متوسط ولا اروح ادرس له عقيده المتكلمين المعقده دي فالمهم الملخص الخارجي كاتب عليه الراجل من بره ايه اللي الراجل اللي هو عامل التلخيص بتاع يا ريتني كتبت لكم الكتاب ده كاتب عليه في الملخص انبه ابناء الطلاب ان هذه العقيده للدراسه ولا تعتقدوها فهذه ليست عقيده اهل السنه والجماعه تخيل الملخصات الخارجية للمقررات الأزهرية في العقيدة البيجورية بيقول فيها كده في الصفحة الأولانية شفتوها ولا ما شفتهاش اللي درس وشاف الملخصات الخارجية وعنده يبقى يوريها لي أو يقول أنا درستها ولا أنا بفتري على الموضوع ما أنا عايز أسمع اللي درس من إخواننا اللي قاعدين شفت الملخصات الخارجية بتاع العقيدة البيجورية ها ولا ما حضرتوها هتجيبها الاسبوع الجاي طب كويس اهو يعني انت عارف وشفتها طيب بسم الله المهم ده معناه ايه ان فيه منهج بيدرس لا يتوافق مع الفطره ولذلك الشيخ الطنطاوي رحمه الله شال الكلام ده وحطه هو عقيده بسيطه فحذف الكلام ده دلوقتي عايزين نرجع العقيده الايه البيجوريه تاني حقيقة العقيدة البيجورية هي العقيدة الأشعرية الكلامية بذاتها وإحنا أفردنا مطلبا للتعريف بها لأنها تمثل امتدادا للمعطلة الأولى بس ممزوجة بقى باعتقادات كثيرة لفرق أخرى باطلة جمعت البيجورية هذه اللي تربى عليها طلابنا حتى أصبحوا أساتذة في الجامعات على مدار عشرات السنوات جمعت عقائد وتصورات لمذاهب فكرية فلسفية وكلامية وذوقية وأقصد بالذوقية اللي هي إيه الصوفية يعني كثيرة تكلم عنها أهل السنة من السلف الصالح وردوا عليها ردودا مفصلة فأشعرية البيجوري جمعت إيه الإرجاء في قضية الإيمان والجبر في قضية القدر، وقول الجهمية والمعطلة في الصفات والغيبيات، وقول المعتزلة في خلق القرآن، وكثير من ضلالات الفلاسفة والصوفية وقضايا الكشف، مما يجعلها فرقة مستقلة بذاتها. ونحن نقول فرقة مستقلة بذاتها تنبيها لإخواننا أن يعودوا مرة أخرى إلى تصديق خبر الله وتنفيذ أمره ببساطة السلف التي يعني نزل القرآن فيهم ومدحهم رب العزة والجلال ورضي عنهم لاتباعهم. لكن الغريب في الأمر إن احنا نشوف إن اللي بيتخرج من البيجورية عنده جرأة على الفتوى عجيبة جدا جدا، وما تقوليش إن هو مستنده إن رجل متخصص، لأن التخصص برضه له نظام وبيحكموا أحكام. أضف إلى ذلك إن مفيش فتوى تقال إلا إذا كان مستندها واضح من الكتاب والإيه والسنة. ما ينفعش فيها إنني آخذ مبررات عقلية وأقول المسألة قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، خلاص وإحنا عارفين إن قول فلان غير معصوم. إن ما كانش قال فلان لكذا ودليله واضح سواء في الاعتقادات أو في التكليفات والأحكام التكليفية، كلامه غير مقبول ومردود عليه. ولذلك بنقول الأثر السيء على واقع الأمة الإسلامية لن تنهض الأمة على هذا الحال، الأمة ستبقى هكذا ممزقة مفتتة، كل واحد له رأي. ليه؟ لأن انت طالما انت قدمت العقل وكل شيخ شايف طريق، يعني حتى بتشوف المسألة فين؟ في رؤية الهلال. شوف رؤية الهلال، هو الهلال لو ظهر في السعودية أو ظهر عندنا في مصر أخبرك إزاي، وما ظهرش في السعودية على حسب هنا صمنا وهم هناك ما صموش، خلها العكس كده، هل ممكن الهلال هيعد على مصر أو هيوصل لمصر أخبرك إزاي وينسى يعد على السعودية؟ ممكن يكون ما تشافش، بس لو السماء صح وكلها في السعودية والناس شافتها هناك، وهنا يقول لك لا انا هاخد بالحسابات الفلكيه، وده يقول لك لا انا هاخد بالرؤيه. خبرك ازاي؟ مع ان الرسول صوموا لرؤيتي وافطروا ايه؟ ما فيش حتى مساله اتحاد على المطالع في الرؤيه، في احنا في عصر التليفون في مكالمه واحده بينقل الصوره في لحظات. انا عايز اقول كمثال ان الاثر ده سيبقى وسيمتد ولن يتغير واقع الامه الاسلاميه الا اذا عدنا الى قران وسنه بفهم ايه؟ وفهم سلف الأمة خبر يصدق وأمر ينفذ. طيب وبعدين ممكن واحد يكون له مكانة في قلوب المسلمين بسبب شهرته الإعلامية ثم يصادم الناس بفتاوى ينفطر لها القلب، فعلا تلاقي شخص كده عالم يشار إليه بالبنان وفجأة يتلاقي الفتوى طلعت لا لها مستند شرعي ولا لها نظام غيرك نظر عقلي فقط. الفتوى ديت ما هو كنا عند الجرأة لهذا الوضع بهذا الشكل مشكلة كبيرة جدا. السبب في كده ايه؟ ان يتربى على التجرؤ على النصوص القرآن والسنة في مسألة ان يرد نص واضح او حديث لك ده حديث احد ما ينفعش، اخبرك ازاي؟ يبقى انت متوقع منه اي حاجة ولا غرابة في قوله، وهو بيظن انه يحسن صنعا خدمة لامته ويفتخر لك انا من اصحاب المدرسة العقلية، والمدرسة العقلية هم أهل السنة والجماعة. يعني اللي أفتى للمسلمات المؤمنات في فرنسا بجواز التعري للطالبات البالغات في المدارس الفرنسية وخلع المؤمنة التقية لملابسها والخروج بملابس السباحة أمام الرجال الكفار وحجته العقلية البيجورية أن الضرورات تبيح الإيه؟ المحظورات. إيه الضرورات بقى اللي تبيح إن واحدة تخرج بملابس السباحة في وسط الطالبات الفرنسيات ويقول لك هنا عشان تتعلم؟ تتعلم ايه؟ ايه اللي هتتعلمه؟ او واحد مثلا يصاب بصدمة حينما يقوم مثلا احد العلماء اللي نمت اجسادهم وتشبعت بعقيدة البيجورية الصوفية اللي بتجعل النقل مطية للعقل، اما تلاقي واحد مثلا من هؤلاء يزيل الستر عن وجه مؤمنة طالبة حتى ولو كانت صغيرة، يشد النقاب من على وشها ويمنعها بالقوة من تغطية وجهها ويبدأ بطعن الحجاب الإسلامي والطعن فيه، وستر النساء المسلمات اللي عليه الأمة الإسلامية من أيام النبي عليه السلام حتى وقتنا هذا. على فكرة النساء لم يخلعن ستر الوجه إلا في ميدان التحرير، وانتوا عارفين ميدان التحرير كويس، عارفين يوم ما جت اختنا دي ربنا سبحانه وتعالى عليها من الله ما تستحق، وقامت خلع من وشها تسيبك بقى، ما احنا في عصر الحرية. لكن قبل كده القرون دي كلها كانت مغطية وشها، النساء كلها مغطية وشها. فلما نيجي دلوقتي واحد يبقى شيخ المفترض يدافع عن الفضيلة يأتي ويسحب ستر المرأة المسلمة أو البنت المسلمة عن وجهها، مدعيا أن ستر المرأة لوجهها عادة جاهلية وليس له نصيب من أحكام الشريعة الإسلامية، وبعدين مش كده وبس، وأصدر قرارا بمنع المسلمات الطالبات والمدرسات من دخول المعاهد والجامعات إلا إذا كانت سافرات وغير ساترات لوجوههن، حتى أنصفهن القضاء المصري وطلع حكم بحرية الأمر، وإن دي حاجة خاصة بها حتى من باب الحرية الشخصية، ولا الحق أنها تدخل ساترة لوجهها. إيه اللي بيحصل ده؟ دي عشان كده بقولك دي أثر العقيدة البيجورية على الواقع، جرأة الشخص في إن يمشي نفسه، لكن أنا بمشي نفسي، مشي نفسك عند ربنا سبحانه وتعالى بقى، اشتل مسؤولية كل النساء اللي كشفنا وجوههن. بل تعجب ممن يحرم الختان على النساء ويجعل التعامل بالربا الصريح في البنوك هو الوجه الصحيح المشروع، ويدعو إلى الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي بيننا حياة بشرية. تصدق واحد يقول لك ان الرسول موجود حي بينا كده وماشي في الشوارع وممكن اي حد يقابله؟ يعني انت مين اللي لما يكون واحد عقيدته بيجوريه متوقع منه كده؟ ليه؟ لان عنده كل حاجه بتتحسب بالعقل. اسمع بقى، وبعدين مش كده وبس، يقول لك ده هو قابل النبي عليه الصلاه والسلام كمان يقظه مش منام، قابل النبي يقظه مش في المنام. طيب وبعدين بيزعم في كلامه ان الرسول عليه السلام لما قابله في اليقظة في القرن 21، اخبرك ازاي وقف البيجوري ده يعد الشعر الابيض اللي في لحية النبي عليه السلام لغاية ما عد في لحيته 17 شعراي. يعني الرسول وقف يعد له، شوف الدروشة والجرأة والفتاوى التي تعتمد على تأويل النصوص وفق هوى عقول البيجورية. ولذلك كان لا بد من التنبيه على خطورة فرقة البيجورية وعن أثرها السيء في واقع الأمة الإسلامية. وإحنا بنقول هي إحنا ليه قلناها فرقة؟ إذا كانت الجبرية الوحيدة اللي حملت لواء الجبر ونفي الحكمة الإلهية خرجت عن أصول أهل السنة والجماعة، وقلنا الفرقة ضل، اعتبرناها فرقة بدعية. وإذا كانت المعتزلة منفردة حملت لواء القول بخلق القرآن وعدينا هذه فرقة بدعية، والمرجع عملناها فرقة عشان قالت بالإرجاء في الإيمان وخرجت عن أصول أهل السنة. كل فرقة من دي اعتبرناها فرقة مستقلة بسبب ما قالت، فكيف بمن جمع هذه الأقوال وقال بها جميعا؟ ولذلك احنا بنقول لازم ننبه على هذه العقائد. احنا عارفين كويس ان الأئمة من قبل ما فيش ولا واحد منهم سكت لأي فرقة من هذه الفرق. يعني احنا عندنا الإمام أبو حنيفة لما كتب الفقه الأكبر كان بيرد على مين؟ كان بيرد على الجهمية. أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته كان بيرد على المعطلة والجهمية وعن فرق المخالف. الإمام أحمد بن حنبل لما رد على المعطلة في كتاب وصول العقيدة. أبو عمرو محمد بن يحيى العدني في كتاب الإيمان. أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني في كتاب السنة. أبو جعفر بن جرير الطبري ابن خزيمة. كل هؤلاء ردوا على أمثال ما قاله البيجوري في بعض النواحي بس، يعني في الغيبيات في كتاب الإيمان وفي غيره في إثبات أن ربنا سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، أن ربنا سبحانه وتعالى له وجه، أن ربنا سبحانه وتعالى له صفات كما أثبتها لنفسه، يألف كتب في الرد عليها. يبقى احنا من باب أولى ونصحا للأمة ونصحا لشبابنا لابد من التنبيه على ما وقع فيه الشيخ البيجوري صاحب كتاب تقصد المريد في جوهرة التوحيد، لأن تربى عليه حتى الآن. كم واحد اتخرج منه دارس البيجوري؟ ملايين. شفت بقى ازاي ملايين، وبيعتبروا هم مرجع الأمة الإسلامية في كل صغيرة وكبيرة. أنا بقول الكلام ده عشان لو في واحد درس البيجورية وقاعد معانا ما يزعلش، احنا عايزين نصلح. ما نقولش الكلام ده عشان ان احنا نخطى الى اخرين ونلاقي انت ضال وانت لا، انا باخد بايده الى المنهج الحق في اتباع الكتاب والسنه. ما يزعلش الكلام ده، اللي يزعل منه وينقم علينا اننا نقدم النصح ونقدم بيان الحق. فالحق معروف ان اهله ما حدش بيسيبه في حاله. ساعه ما تقول كلمه الحق بتوجع، ساعه ما تقول لواحد انت غلطان عشان كذا اخي بالك ازاي يزعل منك، هو حر. انما صح يقول لك اللي على نيه حسنه هيقول لك انا صحيح، جزاك الله خير ان انت نصحتني وفقت. لو كان خطا تبينه وتحقق من سوق كلامك ان كان الكلام ده هو فعلا صح وهذا فيه خطا واتاكد من هذا الخطا، خلاص انا اتوب الى الله عز وجل منه. هو ده الاعتقاد الصحيح اللي تنتقي عليه القلوب. لان يا اخوانا عقيده المتكلمين عقيده باطله. منقول عقيدة المتكلمين تلك العقيدة التي قال فيها الأئمة ما قالوا. ابن الجوزي بيقول في بيان حال المتكلمين اللي هو زي البيجوري كده، بس البيجوري أشد شوي وعن فرق المعطلة، بيقول وقد تنوعت أحوال المتكلمين وأفضى الكلام بأكثرهم إلى الشكوك وبعضهم إلى الإلحاد، ولم تسكت القدماء من فقهاء هذه الأمة عن الكلام عجزا. يعني ما خدوش في علم الكلام والمسائل بتاعتهم ان هم يعجزوا عن الكلام في الفلسفات والاشياء التي لا تؤدي الى ثمرة غير الفرقة، ولكنهم رأوا ان علم الكلام الذي استوردوه من فلاسفة اليونان لا يشفي غليلا ثم يرد الصحيح عليلا. يعني انت لو دخل صحيح على فطرتك وبدأت تقول انا مدرس العقيدة دي على اساس اعرف الخصم، هتطلع عليل وجاي لك يعني ضغط نفسي بسبب الكلام اللي بتقال. ولذلك امسكوا عنه ولم يخوضوا في كلامهم، بمعنى ان هم لم يتبنوا هذا القول لك انا مدرس الفلسفة اليونانية علشان اتحاشاها. اخبرك ازاي؟ قالوا لا احنا حتى مش محتاجين ان ربنا اغنانا بكتابه وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهوا عن الخوض فيه لان له مزالق وضلالات. حتى قال الامام الشافعي رحمه الله لأن يبتل العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام وفي علم الكلام. وبعدين قال انتوا فاكرين كلامه اللي قاله قبل كده، حكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال اللي بيقول الكلام مش شافعي، ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسوله وأقبل على الكلام. بل كان الإمام أحمد بن حنبل يقول علماء الكلام زنادقة. تفكرين كلام أبو يوسف اللي ذكرناه في أصول العقيدة، من طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب الحديث بالضعيف كذب، اللي هو التأثير في النفس يعني، ومن طلب العلم بالكلام تزندق، نهايته زندق. فما بالك بقى لما يجي العلم الكلام وتقول لي ده عقيدة أهل السنة والجماعة، ويطلع الشخص لغاية ما ياخد دكتوراه وهو معتقد ان ده عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني احنا كلامنا ارحم شوية في الوصف، ان احنا بنقول بيجورية سهلة بدل ما نقول زنادقة زي ما الامام احمد قال. فالقصد ان احنا ننتبه الى هذا، واحنا بنقول عشان الانصاف، وانا كتبت الكلام ده في الكتاب عشان بعض اخواننا لما يقرا الكلام ده يقول الدكتور محمود متحامل علينا. لا، لا يعني التحذير مما عند البيجورية من الباطل انهم مفارقون للحق من جميع الوجوه. بل عندهم حق وباطل، والحق الذي عندهم كان سببا في انتشار مذهبهم. ليه؟ لأن الحق اللي عندهم زي إيه؟ موقفهم من الصحابة مثلا. كل الأزهرية يجلون الصحابة، كل البيجورية يجلون الصحابة، فهذا الموقف يخالف عقيدة مين؟ الشيعة، وانتشر بسبب ذلك. وكذلك موقفهم من نصوص الميعاد، التصديق بخبر بالأخبار الواردة في الجنة والإيه؟ والنار والحساب والبعث وغير ذلك، هم يصدقون بها زي أهل السنة، موقف سليم. كذا بالنسبة للأحكام، أغلب الأحكام ينفذون أحكام الله تبارك وتعالى، وإن كان الأشعرية يفرقون عن الماتريدية زي ما قلنا في المحاضرة الماضية في قضية خبر الآحاد. من يذكرنا؟ الماتريدية في خبر الآحاد بيقولوا إيه؟ غير مقبول خالص. إنما الأشعرية بيقولوا ما لا يؤخذ فين؟ في العقائد، إنما يؤخذ به فين؟ في أحكام الشرع. فتلاقوهم بيصلوا زينا، قبلك إزاي؟ بيصوموا زينا، نفس الصلاة، كلهم بيصلوا الأحكام، بيلتزموا بالأحكام اللي ورد في أخبار الأحاد. لكن في العقائد لا ما تنفعش في العقائد، مع إن التفريق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد وفي الأحكام تحكم باطل. حتى إن أبو طالب المكي وهو من علماء الصوفية، مع إن عنده مخالفات كثيرة، إلا أنه قال فإن قوم يصف نفسه ويصف أوائل الصوفية اللي كانوا على يعني عقيدة السنة في هذا الباب، قال فإن قوم متبعون نقف الأثر. نقف الأثر يعني إيه؟ ها؟ يعني نتبع الدليل كتاب السنة، غير مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخبر. يعني لا نبتدع بعقولنا وآرائنا فنرد أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي رد أخبار الصفات بطلان لشرائع الإسلام، الشرائع تنفيذ أمر والأخبار تصديق خبر أبواب الغيبيات. فأقول لك لو أنت رديت الأخبار في الصفات وقلت ده حديث أحد لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد، يبقى أنت بتبطل الشريعة على طول. وفي رد أخبار الصفات بطلان لشرائع الأحكام. ليه؟ قل من قبل أو بسبب أن الناقلين إلينا هذه الشرائع وهذه الأخبار هم ناقلوا أحكام الإسلام، فإن كانوا عدولا فيما نقلوه في الشريعة وطاعة الأمر فهم عدول فيما نقلوا من أخبار الصفات عن رب العزة والجلال. فاهمين معايا الكلام ولا؟ يعني العدل هو العدل مقبول القول في كل ما قالوه، يبقى لابد أن نأخذ بأخبار الآحاد في الاعتقاد وكذلك في الشرع. لكن اللي ساعد على انتشار المذهب البيجوري والكلام ده من وقتها اعتناق بعض الحكام لعقيدتهم واعتبارهم ان دي عقيده اهل السنه والجماعه. كثير جدا من الحكام، مش بس من بعد البيجوري، لا من قبلها كمان، اعتبروا ان دي العقيده المعتمده وعقيده اهل السنه والجماعه ودافعوا عنها واعتبروها المذهب الرسمي، وإن أي حاجة تيجي لازم تصريح منه. فدي أدت إلى انتشار المذهب. فاللي عايز ينشر كتاب لازم يروح ياخد إذن منه. الحمد لله الوقت الأمور اتطورت شوية، يعني أنت بس تحط رقم إيداع وتطبع وخلاص. حكاية الموافقة دي خرجت من إيده. ده هو بيروح يعمل موافقة عشان يدعم الإيه؟ كلامه، وإن كان أصلاً كلام بيبقى يعني هم حتى سبحان الله. يعني على سبيل المثال في قضية الأسماء، قضية الأسماء لما دينا لهم الكلام عشان يوافقوا عليه وافقوا عليه ودرسوه وقالوا كله تمام ودلنا تصريح. طيب عند تطبيق القول للناس وبيان الحق للناس التزموه وبينوه، قالوا لا دي مش دورنا. طيب الأخطر من ذلك إن هو عايز يتراجع في الموافق، بل وصل الأمر إن هم حتى بالنسبة لي أنا شخصيا يقول لك لا لا لا، ده احنا ادينا لك التصريح زي ما نشر جريدة الوطن مش للأسماء التوقيفية اللي هم خدوها وإحنا ادينا لهم مسجلة بالصوت عندهم صوت تاني، لا ده احنا ادينا لك الموافقة دي على إيه؟ على الأسماء المشهورة القديمة. شوف الجرأة تصل إلى حد إن التصريح اللي هو أعطانا إياه بيرجع فيه وبعدين ينسب إلى عكسه، يعني شوف والله لا تأتي إلا من مجهول. بقول لك صدق اللي عنده الجرأة أن يعمل كده، ولو بقول لك المصلحة تقتضي ذلك لأن الناس هيحصل لها بلبلة وكلام من لا حول ولا قوة إلا بالله، إحنا بنقول قال الله قال الرسول، اسمه أهو مكان أهو موجود في القرآن وفي السنة، فاللي هينازع في الكلام ده ما فيش إما واحد في قلبه مرض شايف الاسم بعينه ومش عايز يقر به والدليل واضح صريح في قلب الآية، أو واحد جاهل مش قادر يتصور القضية ومعذور بجهله حتى يعلم بس، إنما هتقول لي المسألة يعني ده مثل بس من الأمثلة. فكان من ضمن انتشار المذهب البيجوري اللي دعوا إليه بشدة حتى وصل أمر والله في بعض الأوقات إلى استباحة الدماء بسبب الاعتقاد ده، حصل في التاريخ أمور محتاجة وقفة كبيرة جدا جدا. كان الخليفة العثماني زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت عقيدته إيه؟ ماتريدية. طيب عقيدة كلامية. في واحد اسمه محمد ابن تومر. محمد ابن تومر من كان من المغاربة، هو مغربي، وكانت المغرب على عقيدة السلف الصالح. المغرب كانت على عقيدة السلف الصالح في مسائل الإيمان وقضايا أصول الاعتقاد. الكلام ده كان في زمن دولة المرابطين وكان في منتصف القرن الخامس الهجري. فلما ظهر محمد بن تومر في المغرب المصمودي الأشعري، كان الكلام ده سنة 524، بس بقول لك المنطق الكلام يوصل لغاية فيه، قال ان كل من خالفه في المعتقد ممن اثبت الصفات لله عز وجل على طريقة اهل السنة والجماعة قال انهم كفار مجسمة مشبهة، اللي هي المصطلحات اللي يقولوا علينا فيها ان انتم مشبهة ومجسمة وغير ذلك. فكان من اثر ذلك ان استباح دماء المغاربة ودخل في حروب طاحنة مع المرابطين اللي هم السنة اللي على عقيدة السلف الصالح، وأدخل المغرب الإسلامي في فتنة دامية وفرض عقيدة العقيدة الأشعرية على الرعية حتى وقتنا هذا وهي باقية. ارتكبوا مجازر رهيبة في حق المرابطين عندما دخلوا مدينة مراكش، ويروى أنهم قتلوا منهم 70,000 شخص. عقيدة الكلامية، العقيدة الأشعرية اللي هم دلوقتي صوروها في صورة العقيدة البيجوري العشاء. طيب ابن القيم الجوزية وصف محمد بن تومر هذا الذي قتل الآلاف من أهل السنة بسبب أنهم يعتقدون عقيدة السنة والجماعة عقيدة السلف الصالح في إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه. يقول ابن القيم في ابن تومر هذا محمد بن تومر رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل، قتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم، وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف الثقفي بكثير، واستباح قتل مخالفيه من العلماء وسمى أصحابه بالموحدين، وهم جهمية نفاة لصفات الله تعالى. يعني خلي بالكم هم دايما يقولوا ايه عن السلفيين، لا دول ناس تكفيريين بيكفر المسلمين، وهم أسرع الناس في الحكم على من خالفهم بإن هم مجسمة وهؤلاء مشبهة وهؤلاء مشركون وإحنا عندنا حرية وتعدد في الآراء. أبدا والله، بل المذهب اللي على الحق في مذهب أهل السنة والجماعة تجد أن يتسع للكل لأن يأخذ بأيدي الناس. فإن كان عنده حسن نية في المتابعة وضل ولم يوفق بيبين له ويشرح له الأمر ونفهمه وناخد بإيده بقدر المستطاع. إنما العكس لا، زي ما الشيعة في باطنهم عداوة لأهل السنة لا حصر لها، إذا ظهروا فعلوا بأهل السنة في العراق ما فعلوا وأنتم تعلمون، والكلام لا يحتاج إلى تعليق كثير. عشان كده كثير من الحكام لما تبنوا المذهب الأشعري واعتمدوه كمذهب رسمي بالنسبة لمرجعية أي شيء ديني، وده غلط. ولذلك أنا كنت والله من ضمن الأشياء اللي استصرت فيها كثير من إخواننا إن المفروض إن وزارة التعليم في مصر تكون هي المرجع لكل القضية، ومش معناها إن إحنا نقول إلغاء الأزهر، لا، يبقى جامعة الأزهر تبع وزارة التعليم، ما تبقاش جامعة مستقلة، تبقى من ضمن بقية الإيه الجامعات ولها منهجها، إنما كأن يكون هو المرجع في هذه القضية لا، ما ينفعش. اللي هيحصل إيه؟ لأن أحيانا الشخص نفسه اللي بيدي المرجعية في في في في إن العمل ده ينفع أو موافق للإسلام ولا مش موافق للإسلام، هو نفسه عنده خلل. أما تلاقي عقيدته عقيدة بيجورية كلامية لا تتطابق مع الكتاب والسنة وتقول ده هيبقى مرجع في إن يصرح بإيه اللي ينفع واللي ما ينفعش، هذه كارثة. بل المقياس لما يصلح أو لا يصلح هو النص اللي ورد في كتاب الله أو فين؟ في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمور محتاجة إلى إعادة النظر مطروح، وإحنا بنحاول نوضح هذه القضايا لأن الأيام المقبلة ما عادش هينفع فيها إن يجي واحد علشان هو له مكانة إعلامية أو وظيفة حكومية أو ما شابه ذلك يفرض على الناس معتقد البيجورية بقوة. إحنا بنقول في كل القضية، وأنا وضحت الكلام ده في دورة منة الرحمن، إن أي واحد يغلب على المسلمين من القوة من الحكام فله السمع والطاعة في غير معصية الله. أمرنا بطاعة الله أطعناه، أمرنا بمعصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. دي عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا نرى الخروج ولا نرى الفتنة ولا شيء من هذا القبيل كما بينا في قضية التكفير وما يتعلق بها. نرجع بقى إلى موضوعنا. الطريقة البيجورية هذه الكلامية انتشرت في مصر والشام والعراق وبلاد المغرب باسم عقيدة أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأن أغلب اللي درسوا هذه العقيدة في الجامعات الإسلامية سواء في الأزهر أو في غيرها من الجامعات اللي موجودة على الساحة الآن وتخرجوا منها على مدار قرنين من الزمان، هؤلاء انتشروا في البلاد وانتشروا في الآفاق. فهتلاقي اللي بيعلمهم في، هتلاقي العقيدة البيجورية تقابلك في أوروبا في دول أوروبا كلها، هتلاقي في أمريكا في اللي بيهاجر هناك وبيقعد هناك، فتلاقي الأصناف دي موجودة بالضبط. يقول لك لا أنت عقيدتك إيه؟ ها؟ درست فين؟ نظامك إيه؟ فهتلاقي البيئة اللي موجودة متكررة في كل مكان في العالم بسبب إن في 200 سنة وهذه العقيدة يعني يتربى عليها كثير من الناس حتى يصلوا إلى مرحلة الدكتوراه وما بعدها بالنسبة للأستاذية، وهم ينشرون هذه الأفكار على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا السبب في انتشارها، ولا يعني انتشارها أنها مقبولة، بل الحق موزون بكتاب الله وبسنة رسوله، والباطل له علامات يعرف بها، ولا بد من ضبط العقيدة على ضوابط الكتاب والسنة بدلا من هذه الآراء المضطربة التي لا تستند في الغالب إلا لا تستند في الغالب إلى الوحي، وإنما تستند إلى خيالات علماء الكلام والقضايا التي تطرح ويسمونها قطعيات أو يقينيات تسمية للأشياء بغير أسمائها لتروج وتستساء. تعالوا بقى نضرب بعض الأمثلة اللي موجودة في المقررات التي يدرسها الطلاب في هذه العقيدة البيجورية التي تحتاج إلى وقف. أخطر حاجة قضية النظر إلى أحاديث الأحاد. أحاديث الأحاد عند البيجوري لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد، ولذلك لا يحتجون لعقائدهم إلا بالنصوص المتواترة. فلما نقول نصوص متواترة نعني بها إيه؟ قرآن، لأنه سبب بالتواتر، وبعض الأحاديث اللي وردت عند البخاري ومسلم. بعض البعض ده ما يجيش نسبة 5% من اللي في البخاري ومسلم. طب والباقي؟ قال لك لا، لا يقبلون حديث الأحاد. قال لك لأنه يفيد الظن فقط، وإحنا بنتوقع لديننا. خلي بالك من أي دخن، أو يعني لازم الواحد يتحرى ويحترس في اعتقاده من خطأ، لازم يبقى على عقيدة سليمة. إيه رأيكم في المبدأ ده؟ ممتاز جدا، لكن أنا بتحرى في العقيدة ومش عايز أقع في خطأ. شوف يا إخواني، أنا مش عايز أقع في أي خطأ قال. فأحاديث الأحاد، أحاديث الأحاد يعني إيه؟ الأول لأن ممكن بعض إخواننا مش فاهمين يعني إيه أحاديث الأحاد. اللي درسوا حديث عارفين، او اللي درسوا معانا قبل كده يعني، لكن اللي جاي لاول مره يسمع ان هي احاديث احاد. احاديث الاحاد ما سوى المتواتر، ما نقول ما رواه جمع من الناس يستحيل اتفاقهم او تواطؤهم على الكذب عن جمع اخر. عندنا مثلا في حديث يروي 50 واحد سمعوا من النبي عليه الصلاه، فده بيعمل عندي يقين، ده اسمه تواطؤ. اسمه ايه؟ يعني جه من اكثر من واحد. زي ما اقول لك مثلا يا شيخ، وانت رايح على متغمر، فالكوبري اللي معدي على النيل من زفت المتغمر ده، الكوبري الحديد اللي باتجاه واحد بس يتوقف الناس لغايه ما يعدوا ويرجعوا، الكوبري ده فيه عطل. خد بالك ازاي؟ جاي واحد يقول الكلام ده، الواحد ده لحظه يا اخوان، ثقه عندي انا ما جربتش عليه كذب، وما فيش مصلحة أن يأذيني، هو طالب من طلاب العلم أو واحد صديق شيخ صديق، فجاي يقول لي مثلا الشيخ عادل جاي من هناك ولا حاجة، يا دكتور ما أنت مروح ما تروحش من هنا الطريق مقطوع، هل أنا هشك في كلامه؟ خبره ده أقول يتطرق إليه الاحتمال، والكوبري ماشي والراجل جاي زي حصل له وهم؟ رد يا إخوانا، ليه؟ لأن هو ثقة إيه؟ عندي عدل ضابط، ما جربتوش إنه كذب عليا قبل كده. انما لما اقول لك طيب ده اسمه خبر الواحد، خبر ايه؟ الواحد. طب لو جه واحد شيخ تاني زاد اليقين شويه، ده اكد اليقين، اليقين موجود اصلا، فلو كانوا اثنين يقولوا عليه برضه خبر واحد. طب لو كانوا ثلاثه يقول لك خبر واحد. طب لو فرض بقى ان جه يجي 50 واحد كل واحد جاي، يا جماعه الكوبري مقطوع، يا جماعه لغايه ما قلنا يا عم عرفنا خلاص ان الكوبري مقطوع، الحاله دي اسمها ايه؟ ها؟ تواطؤ، واحد جاي بعد واحد بعد واحد لغايه ما تاكد عندي اليقين، ده اسمه ايه؟ ها؟ تواطؤ. انا ممكن يكون الكلام عندي من الشيخ اللي هو صديق اللي ما جربتش عليه كذب اوثق من الخمسين دول، مش كده برضه؟ يعني لو ده جاي الشيخ فلان وعند جهينة الخبر اليقين، خلاص فهذا خبر واحد اهو، وحرمه كمان اسمها جهينة، خد بالك ازاي؟ يبقى ممكن خبر الواحد يساوي خبر التواتر الخمسين، ودي في الفطرة والناس بتقبلها. معايا يا اخوانا؟ طيب ايوه، احنا معانا حديث كتير وعندنا امثله كتير، فالقصد هنا نتكلم على ايه؟ على مساله التواتر اليقين. فهم قالوا ايه؟ اذا كانت الروايه من من من طريق واحد، او راوي واحد اللي بيرويها، او اثنين، اذا كان واحد يسموه غريب واثنين يسموه ايه؟ عزيز، ثلاثه مشهور. طب اقل من حد التواتر، حد التواتر ايه؟ ممكن يبقى 10 15 20، يفيد اليقين. قالوا احنا لا ناخذ في العقيده من الاحاديث الا المتواتر. طب واخبار البخاري ومسلم ده كلها احاد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ومعروف ان الحديث الصحيح ما اتصل سنده ونقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا عله، ومن العدل الذي لم يعرف بارتكاب كبيره ولا باصرار على صغيره، والثقه اللي بيحفظ الكلام بنصه، ومعروف ان الشخص ده يعني حافظ ما عندوش وهم ولا اختلاط ولا شيء من هذا القبيل، حتى سن الاختلاط نفسه بيحددوه، الحديث قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، الكلام ده معروف عند المحدثين بدقه. فحديث الاحاد هنا تصل فيها درجه اليقينيه في الاعتقاد ان انا ما اقدرش ارده. هم قال لك لا لا لا، كل حديث البخاري ومسلم إلا القليل والنظر اليسير دي كلها أحاديث أحاد. فبيرفض حديث سوف البيجوري، الكلام ده بقى موجود في جوهرة التوحيد العلم بدرسوه في الطبعة الأزهرية صفحة 29 وصفحة 160 وصفحة 184، الحاجات اللي حوالي دي. بقول لك العقائد اثبات العقائد ما ينفعش فيها حديث الاحاد. امال ينفع فيها ايه؟ دماغك، عقلك، دماغك دي كل حاجه اللي انت شايفه خده، انما حديث وكلام مين ده في الاحاديث الاحاد؟ لا لا ما ينفعش، لازم يكون متواتر. طب ماشي خليك معايا. فبيرفض حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي نص فيه ان والده في جهنم، لما قال ان ابي واباك فين؟ بيقول لك لا ما هوش في النار. ياسر الحديث هو صبوا ان ابي واباك في النار، ده حديث احاد. يعني ايه؟ يعني الحديث كده ملوش معنى عنده. ده الرسول بيقول ان ابي واباك في النار، لا ده مش ممكن عقلا، ما ينفعش. يا اخي يا اخي اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام هيشفع للخلق كله، واحد بكلم الله هيشفع للناس كلها، ما يشفعش لابوه بقى لي تيجي؟ تم. اذا كان يا اخي ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء يسيب ابنه يدخل النار، ونوح يسيب ابوه يدخل النار، ونوح يسيب ابنه يدخل النار، هي الحكايه كده؟ الرسول قال كلام، لما لا اصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسال السبب في ذلك ان احاديث الاحاد لا تفيد اليقين في امور الاعتقاد. وبعدين يقول لك ايه؟ طب حديث صله الرحم تطيل العمر. لك ايه الكلام ده؟ تطيل العمر؟ ده حديث احاد. ريح. حديث لما الرسول صلى الله عليه وسلم سال الجاريه وقال لها اين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فانها مؤمنه. لا لا لا ده حديث احاد. لا يسأل عن الله بأين، واللي يسأل عن الله بأين يبقى جعل ربنا في مكان، وكل من كان في مكان يبقى محصور. الدماغ بتقول كده، الأصول العقلية بتقول كده، فحكم على هذه القواعد العقلية بدماغه، خلينا نقول بعقله، ثم جاء إلى الحديث فعارضه، قال لا الحديث ده ما ينفعش. شوف الجرأة تصل إلى إن الحديث يبقى واضح. عشان كده أنتوا اللي تفسروا ليه؟ ليه يبقى النص واضح في الكتاب والسنة وهو يجي يقول كلام عكسه بالضبط؟ ليه؟ يقول لك ده حديث أحاد. شوف اللي بدماغك، المصلحة والضرورات تبيح المحظورات، دي قاعدة شرعية والعقل دل عليها، خد بالك إزاي؟ ودل عليها برضه الشرع. طب ورد نص في ستر المؤمنة وده متواتر، لك بس الضرورات تبيح المحظورات، فما فيش اشكال انها تنزل بملابس السباحه. انا مش عايز اقول في ملابس، في لابسين ايه في ملابس السباحه، مش محتاج الكلام اللي فات. تنزل في وسط الكافرات في المدارس عشان الضرورات تبيح المحظورات وتاخد لها غطسيه. ايه المشكله يعني؟ خد بالك ازاي؟ الشيخ محمود شلتوت بيقول نصوص العلماء المتكلمين والأصوليين مجتمعة على أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين فلا تثبت به العقيدة. ونجد المحققين، بيقول ونجد المحققين من العلماء يصفون ذلك بأنه ضروري لا يصح أن ينازع أحد في شيء. يعني مفيش ولا واحد ينازع في الحقيقة دي، إن أحاديث الآحاد لا تفيد اليقين. وما تفيد ايه؟ ظنيات، وهميات، كلام النبي عليه الصلاه والسلام بنسبه 90% اللي في البخاري ومسلم وبقيه كتب السنه اصبح وهميات وظنيات لا يؤخذ به في باب الاعتقاد. نصلي ثم نستكمل باذن الله تعالى. كنا نتحدث عن خبر الواحد او اخبار الاحاد. اغلب ما ورد في الكتاب والسنة أو أغلب ما ورد في كتب السنة أقصد، خصوصا في صحيح البخاري ومسلم باعتبارهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، نسبة 90% من الأحاديث أخبار أحاد، فهي عندهم لا تدل على عقيدة وإنما تدل على شريعة. شريعة يعني إيه؟ يعني تأخذ منها الأوامر، إنما ما أخذش منها عقيدة. طب بمعنى كده حتى يبقى الشريعه بتاعتنا، لو واحد انت ميعت ثقته في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، هيبقى مساله الاحكام التكليفيه برضه مايعه عنده. فالعقيده البيجوريه مبنية على تمييع الأصول الإسلامية اللي هي عند أهل السنة والجماعة في اعتقاد السلف الصالح، قضية تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، لأن 90% من الشريعة فرعها. فأنت لما تيجي بقى في أحكام الشريعة سهل أوي أنك أنت تقول قولا مخالفا لنص ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما تلاقي مثلا زي ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامص والمتنمص. فتسأل واحد منهم ايه حكم النمص يا عم الشيخ؟ يجوز. طب والحديث ده اذا كان اخبار احد لا يفيد عقيدة هيفيد في شريعة؟ فاحنا في عصر دلوقتي لو قلت النمص حرام، وشوف بقى النامصات قد ايه من موظفات ومن غير، واللي ماشيين في الشوارع واللي قاعدين، ولك بقى الناس دي كل حاجة اضيعهم كده في لحظة عشان الرسول قال لعن الله النمص والمتنمص؟ لا، حلال. طب والبنوك ومعاملات البنوك؟ ما هو لان المبدأ اصلا في ان يطعن في الحديث تحت مسمى حديث الحق، وهو على فكرة بحسن نية طبعا، مش نية سوء، لكن الخلل جاي منين؟ ها؟ من العقيدة البيجورية. ان العقيدة البيجورية الشخص بيتربى فيها على ان دي احاديث ايه؟ احاد. واحنا قلنا ان المسألة هنا في احاديث احاد هم فاهمين غلط. ابن القيم بيقول اعلم ان خبر الواحد وان كان يحتمل الصدق والكذب والظن، يعني معروف ان الخبر ما يحتمل الصدق او الايه او الكذب، مش كده؟ لكن المسلم اصلا المفترض انه صادق، ده المسلم العادي. فما بالك بقى لما يكون واحد خاضع لعلم اسمه علم الجرح والتعديل، معروف اصله وفصله ومات امتى وثبت اللقاء ولا ما ثبتش، وكان صدوق ولا ثقه، ولا يعني على حسب مراتب الجرح والتعديل، معروف بتمامه وتفاصيله، وان الجرح مقدم على التعديل، وان الشخص ده جرح فلان يبقى حديثه حديث ضعيف او غير ذلك مما هو معتمد عند المحدثين من الامه، واتفقوا على ما ورد في الكتاب في كتاب البخاري ومسلم على ان اصح الكلام وكل ما فيهما صحيح ثابت، تلقته الامه بالقبول. فيجي واحد يضيع ما ثبت عن الرسول عليه السلام تحت مسمى ده اخبار احد، يبقى توقع من الشخص البيجوري اي حاجه. ليه؟ الامور مش منضبطه. لكن ابن القيم بيقول هذا الذي قلنا ان الخبر احد يتطرق اليه الصدق او الكذب، وهو ان الحديث بنفسه يفيد العلم لا يناله احد الا بعد ان يكون معظم وقته مشتغلا بالحديث. يعني لو واحد نقل حديث المفترض يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث صحابي مثلا، او واحد صحابي يجي يقول لهم القبله اتغيرت وناس بتصلي، فكل الصحابه لما سمعوا منه الخبر وجهوا انفسهم الى القبله التي امر الله عز وجل بها الى المسجد الحرام. لا، قالوا لا، ده خبر واحد يفيد الايه؟ الظن. الرسول ارسل رسائل الى ملوك، كان بيبعت واحد بس، ارسل معاذ بن جبل الى اليمن. هل في ناس لما كان يبعث لهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد برساله يقولوا لا لا ده خبر الواحد يفيد الايه؟ الظن، احنا عايزين الرسول يبعث لنا 50 عشان يبقى متواتر، اخد بالك ازاي؟ ولا 60؟ ما حصلش، معروف. لكن ابن القيم بيقول لك الكلام ده واحد قعد كل عمره يشتغل بالحديث والبحث عن سيره النقل والرواه ليقف على رسوخ في هذا العلم، يعرف كل صغيره وكبيره، فازاي ان انا ارد خبره واقول ده ما ينفعش؟ دي عقيده البيجوري للاسف. وبعدين ابن القيم وجه رده يقول لك كون الدليل من الامور الظنيه والقطعيه امر نسبي يختلف باختلاف المدرك والمستدل. كل واحد فينا، انا ممكن واحد يجي يقول لي الكوبري يا شيخ في عطل اروح من مكان تاني، فهو واهم. انا ظني كده ليه؟ يقول لك والله شاف تجمع كبير عند الناس وزحمه فظن ان الكوبري ايه فيه مشكله، هو مش مطول حاجه، بالك ازاي؟ فهو لا، لكن لو جه واحد ثقه عندي وشافه محقق وعارف بيسمع صح وبيحفظ صح وقال لي الوضع كذا كذا كذا، خلاص اعتمد كلامه. فالامور هنا نسبيه، ممكن واحد يصدق واحد ما يصدقش، فحكايه الظن والقطع نسبي. انت ليه بقى بتقول في كل احاديث الرسول عليه السلام اللي ورد من راوي واحد او اثنين او ثلاثه دي كلها احاديث ظنيه ما تفيدش يقين ولا تدل على عقيده ولا تدل على علم؟ هذا كلام باطل اللي بيقولوه لا يقبله عقل ولا يتوافق مع فطرة. ومن أبي العز الحنفي قال: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة نزاع في ذلك كالأحاديث المتفق عليها بين الصحيحين كخبر عمر بن الخطاب إنما الأعمال إيه بالنيات، وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أبي هريرة لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، وكقول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمثال هذه الأحاديث اللي بيقول عليها أحاديث أحاد. كل الكلام ده تلقته الأمة بالقبول وأفادت عندها اليقين والعلم. يجي الجماعة البيجورية الوقتي يتربوا على إن الأحاديث دي كلها أحاديث ظنية وإن العقل مقدم لأنه قواطع عقلية. خلي بالك يا إخوانا، العجيب في الأمر بقى شوفوا التناقض، إن هو يجي يقول لك أنا بتحرى الاعتقاد وعايز الحديث يكون إيه متواتر قطع الثبوت، وقرآن ورد في كتاب الله عز وجل كلام يعني إما من القرآن أو من الحديث متواتر. ليه بتحرر العقيدة يا أخي؟ عايز عقيدة يقينية. ده جميل قوي، ده انت حاجة حلوة خالص. أخبرك إزاي؟ شوفوا كده. وبعدين يجي يقول لك إيه مما يدل على الأمور اليقينية، ها، إن إحنا ممكن ناخد اليقين من الكشف بطريق الصوفية، حدثني قلبي عن ربي. يعني شوف أحاديث الأحاد طلعت إيه ظنية، وطريق الصوفية في أخذ العلم عن طريق الكشف وإن الواحد يقول حدثني قلبي عن ربي وربنا ألقى في قلبي خاطر يفيد اليقين. شايفين إزاي؟ مش كده وبس، موضوع الكشف دي عندهم يقول لك ده بيفيد اليقين. هتشوفوا الوقت هنقول لكم كلام من ده كتير. ممكن يحتج بحديث ضعيف او موضوع لا يرقى ابدا الى درجه من درجات الصحه، اخبرك ازاي، وبعدين يقول لك ايه هذا الحديث عندي يفيد اليقين. ليه؟ اخذته بالكشف او وافق اصولي العقليه. فما وافق يعني مساله إجازة التوسل بالموتى، ما فيش واحد منهم يحتج بحديث صحيح، يجيبوا أحاديث ضعيفة أو موضوعة ويتمسكوا بها ويستدلون بها. لا، وما تخلينا كده كويسين يا جماعة، اشمعنا أحاديث البخاري ومسلم بتقول عليها أحاديث أحد لما جينا نتكلم في إثبات الصفات؟ قالوا لا لا ده كلام ظني. ولما تيجوا تتكلموا في قضايا اعتقادية وتحدث فيها أفعال شركية عند القبور تقولون لا ينفع الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. مش كده وبس، أيهما أقوى حجة عند البيجورية؟ سؤال، أيهما أقوى حجة عند الإيه البيجورية؟ هل قول الأخطر النصراني قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق في تفسير الاستواء بالاستيلاء، أيهما أقوى، هذا الكلام بتاع الأخطر النصراني ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله قالت في السماء؟ هما بيتمسكوا بمين؟ شوف التناقض. يعني عنده كلام النصراني يحتج بيه على إن استوى معناها استولى، ولا نسب ونثبت الله تبارك وتعالى السؤال بأين اللي تدل على المكان على حسب اعتقاده. ما احنا درسنا الكلام ده على ان اين للمكان ايه وللمكان، بس انت فاهم مكان يخضع لقياسة التمثيل والشمول، مكان مخلوق محصور، انما المكان العدمي اللي بتنعدم فيه أقصى البشر، المكان الغيبي الذي ليس كمثله شيء فيه، اللي ما بيخضعش لمقاييسنا لا سين ولا صاد ولا عين ولا اكس ولا واي ولا زد، مش دي المقاييس بتاع المكان بتاعنا؟ جاي تطبق المقاييس ده على ربنا سبحانه وتعالى وتقول لا لا يسأل عنه جاي؟ بس شوف التناقض، لك احنا ما فوتش باخبار الاحاد قال يعني بتحرى العقيده، هو ماشي في كلام الاخطر النصراني يحتج بيه اقوى من احتجاجي بالقران. يقول لك استوى استولى، ليه؟ طب استوى بشر العراق، ما فيش ولا واحد بيجوي الا وبيستدل بالبديه. ولما تقول له قال الله قال الرسول اخبار ايه؟ انتوا فهمتوا معايا ولا ما فهمتوش؟ كلام واضح اظن زي الشمس مش محتاج كلام. يا اخي لو واحد بقى قاعد مع نفسه والله عيب عليا صحيح، عيب ان انا كل شويه قاعد اقول للاولاد في الكليه وفي المدارس في المعاهد قد استوى مش عن العراق من غير سيف او دم نهرق، ورسول بيقول جاري اين الله فاقول له حديث احد معين في البخاري ومسلم. عيب. يقول ابن تيميه من الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به فهذا يفيد العلم، ونجزم بانه صدق لان الامه تلقته بالقبول تصديقا وعملا بموجبه، والامه لا تجتمع على ضلال. بل ذهب الامام اسحاق بن راهوي الى القول بكفر منكر احاديث الاحاد الا ان يكون معذورا بجهله، وانت ان شاء الله واحنا ان شاء الله نعذرهم ايضا بجهل في هذه القضيه، لان هم يظنون انهم بيتحروا لدينهم وان الاصول العقليه الواجب والجائز والمستحب والصفات السبعه والصفات المعنويه وكلام من ده، لا دي قواطع يقينيه قواطع عقليه، الدماغ بتاعي ده ما اقدرش اقدم عليه اي حاجه خالص، العقل هو المقدم، العقل هو اللي شايف الحقائق. لا حول ولا قوه الا بالله. قال وبعدين طب الكلام ده بالنسبه لايه؟ للسنه قالوا ناخد المتواتر ونترك الايه؟ الاحاد او الاحاديث الاحاد تفيد الظن. طب افرض واحد بقى قال بقى ناخد القران بس، لان الكلام ده كتير برضه، وكم من بيجوري جايز الحكايه عنه مشذه لان احنا شفناه مع الفضائيات كتير، يقول لك بس ناخد اللي في القران ناخد ايه؟ وبلاش السنه من اصل. قال ابن حزم لأن امرؤا قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، زي ما الشيعة كده بيصلوا، يعني الشيعة صلوا صلاة خمسة زينا كده، ما عندهمش خمس صلوات، صلاة ساعة الظهر كده شوية وصلاة في آخر النهار وخلاص، وصلاة بمزاج فرج على صلاتهم اللي بتقول قال في قنواتهم الفضائية الشيعية، شوف العجب يعني. تعال بقى ننتقل إلى نقطة أخرى في العقيدة البيجورية المقررة على أبنائنا في المعاهد الأزهرية والجامعات طبعا، وبعدين مش بس في الأزهر، أنا بقول الأزهر كمثال لأن احنا عايشين فيه، إنما في كل مكان تقريبا من الجامعات العالمية إلا في السعودية على وجه الخصوص، عشان كده بيقولوا علينا وهابية، أهم طلعوا بيجورية أهو، واخد بالك إزاي؟ ومحدش أحسن من حد، هتقولوا وهابية هنقول لكم بيجورية، ما بيجورية موجودة واضحة أوي دي. شوفوا بقى مفهوم الإيمان عند البيجوري والدعوة إلى مذهب الإرجاء الجهمي. قال لقان صاحب إيه؟ ها؟ جوهرة التوحيد، والبيجوري إبراهيم اللقاني غير إبراهيم البيجوري، إبراهيم البيجوري شارح جوهرة التوحيد في تحفة الإيه؟ المريد. بقول لك في النظم بتاعه وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. ده كلام اللقاني. البيجوري بيشرح في تحفة المريد فبيقول ايه؟ ان الايمان هو مطلق التصديق، والايمان والعمل الصالح متغيران. قصده ايه متغيران؟ يقول لك الايمان هو التصديق بس، خد بالك ازاي؟ من ناحية اللغة التصديق ماشي، والايمان والعمل متغيران، يعني ده غير ده. ومن صدق هذا بقى الكلام اهو، ومن صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار في عمره لا مرة ولا أكثر من مرة مع القدرة على ذلك فهو مؤمن عند الله. إيه ده؟ ده دي مصيبة. ده الإرجاء ده إرجاء فقهاء ولا إرجاء جهمية؟ ها؟ طب نصبر شوي. تاني أقول لك إيه؟ وفسر الإيمان بالتصديق. الإيمان عنده إيه؟ يقول لك تصديق بالجنان، طب وقول اللسان؟ قالوا فيه الخلف يعني اختلاف. قالوا قول اللسان ممكن لازم، ها؟ وناس قالوا لا مش لازم. فالبيجور هو بيفسر الإيمان هو مطلق التصديق والإيمان والعمل والعمل الصالح متغيرين. ومن صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار في عمره، يعني ما نطقش بالشهادة لا مرة ولا أكثر من مرة، قال لك ده مؤمن عند الله طالما مصدق. عشان مذهبهم مذهب كلامي، شوفوا البيجوري اللي صار على مذهب المتكلمين طور كمان، بيتكلموا عن حاجه ما لهاش وجود في الواقع اصلا على الاطلاق. الايمان عند اهل السنه والجماعه اللي درسناه في دوره منة الرحمن، الايمان المطلق يدل بالمطابقه على اربعه اركان. عدوا معايا: قول القلب، ها؟ قول القلب اللي هو علم، علم القلب يعني، قول القلب، ها؟ وعمل القلب، وقول اللسان، وعمل اللي هي الجوارح. لما نقول تصديق القلب، تصديق القلب يبقى لازم يكون فيه حاجتين: علم القلب وعمل القلب. وعمل القلب هو استعداده وإرادته ومحبته ونيته على الطاعة. ولا يمكن ان يكون في قلب عنده إرادة ونية وعزم للطاعة ويتخلف عمل الجوارح. فإن تخلف عمل الجوارح بالكلية وتخلف معاه كمان قول اللسان زي ما قال البيجورية، أخي بالك إزاي؟ يبقى معنى ذلك إن مفيش عمل قلبي موجود، وسيبقى الأمر في القلب إلى العلم فقط. فتصديق القلب اللي بيتكلم عنه هو مجرد علم بأن ربنا موجود، لك والله أنا عارف أن ربنا موجود وأن ربنا حق وأن الشرائع والأحكام عارف الكلام ده كله، لكن لا بصلي ولا ركعة ولا بنفذ ولا حكم وعايش وادي تاني غير الإسلام. يبقى ده مش إرجاء الفقهاء، ده اسمه إرجاء نهو الجهمية. إرجاء الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة، فإبليس كان عارفا بالله، المنافقون كانوا يعلمون صدق محمد، فرعون وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم. أنت عايز أكثر من كده؟ إيه يفرق بقى مذهب البيجورية عن مذهب الفرعوني؟ فهو فرعون كان عنده يقين ودخل جهنم وبئس المصير. يبقى دلوقتي لما تقول الإيمان لا يلزم فيه العمل ولا يلزم فيه الإقرار كمان، والمسألة فيها خلاف، ده مذهب الجهمية. ولذلك احنا نقول كل مذهب لإرجاء الفقهاء اللي خرجوا العمل من الإيمان بيرجع لمذهب الجهمية على طول. ليه؟ ليه يا شباب؟ لأن لو تعطل العمل كاملا في الجوارح والجوارح كلها في المعصية، يبقى لا يمكن أن يكون عمل القلب في الطاعة. لأن الرسول قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت. طب احنا شايفين فساد كامل في الجسد، يبقى في فساد كامل في عمل القلب، يبقى اللي باقي في القلب علمه بالحق فقط. فاللي يقول لك تصديق بالجنان وقول باللسان والعمل مش داخل في الإيمان، يبقى مذهب جهمي على طول. لكن طب هم ليه يتكلموا على تصديق بالجنان وقول باللسان؟ لأنه مفترض افتراضات عقلية إن ممكن شخص يبقى مصدق وعنده النية للعمل، أخذ بالك إزاي؟ وعنده الإرادة والعزم والتصميم إن يعمل ويطيع الحق سبحانه وتعالى، ولا يفعل شيئا في من ذلك في جوارحه أو في واقعه. قالوا ده ممكن الحالة دي تبقى موجود، وهذا الكلام كذب على الواقع ومش موجود ومخالف للفطرة أبدا. الإنسان لو في نيته الطاعة وعايز يطيع هيطيع، صحيح قد يقصر في بعض الأحيان لكن لازم يأتي بدليل الطاعة. ولذلك لما اتكلمنا على موضوع في موضوع منة الرحمن بالتفصيل مع اخوانا، لان الشخص لو اراد ان يطيع الحق سبحانه وتعالى هيطيع، لو اراد ان هو يصلي هيصلي، الا في حاله واحده بس، العجز، ان يكون مشلول ولا عنده مصيبه ولا حاجه زي كده، هيصلي برضه بايه؟ بقلبه، وذلك اضعف الايمان بالنسبه له. انما شخص يقول لك انا اريد ان اصلي ونفسي اصلي بس يا اخي مش عارف ليه كده، يعني خلاص خبرك ازاي؟ يقول لك ده متكاسل. لا ده مش متكاسل، احنا بنتكلم في مفهوم التكاسل اللي احنا حددناه في الدورة اللي فاتت، ان التكاسل يطلق على من يصلي بس يصلي فرض ويسيب فرض، يصلي الخمسة مع بعض، يصلي الجمعة، يصلي العيدين، ده نقول عليه ايه؟ متكاسل. انما واحد ما بصليش ولا ركعة ومصر على ترك الصلاة لغاية ما يموت، يقول لك انا نفسي اصلي، يبقى ده بيضحك علينا ولا بيضحك على نفسه؟ اشمعنى لما بروح خمارة بيروح؟ ها؟ اشمعنى لما بيطلع في الاعلام او بتطلع في الاعلام بتطلع كاسية عارية وايه يقول لك والله ده حياة مدرن، كل واحد حر واحنا مسلمين والفن مش حرام والرأس مش حرام والغنى مش حرام، كل ده من الاسلام، مش ده واقعهم؟ فهم بقى لما يجي واحد بيجوري ويدي فتوى فيهم يقول لك ده مؤمن او تقية، التمثيل يا اخي ما فيش اشكال، ده عاملك لب مية مية. صحيح، ما انت بتلاقي عجيب بقى، هتشوف العجب. توقع من اللي هو دارس هذه العقيده اللي يقول لك الايمان مطلق التصديق وخلاص ان سبحان الله، ولذلك يقول لك ايه الفن مش حرام والتمثيل مش حرام، يعني ينفع يبقى راجل عالم دكتور في الازهر يقول لك، اللي يقول لك ده يجوز الفتوى، ان يقوم بدور واحد مثلا متجوز واحدة وعاملين ان هم متجوزين، ما هو الفن حلال يا اخي، وهي في التمثيلية امرات على سنة الله ورسوله كده وكده، يعني يقولك هتسمع العجب. يعني احد الاخوة بيقول لي يا شيخ محمود يا دكتور الله يكرمك ما خلي الامور سهلة شوية، الموسيقى فيها قولات ومعاملات البنوك فيها قولات والكورة واجب قول، خبالك ازاي كل ماشي ليه؟ لان في فرصة اعلامية وظهور اعلامي، خبالك ازاي انت ممكن هتبقى في القناة وهيبقى فيها فلوس كتير والناس عايزة واحد يكون مرن، تقول يا عم انت من سكة ومن سكة، خليني مع الناس السنيين دول، خبالك ازاي تقول لا يا عم الشيخ خليك قناة اوربت انا مش عايز منها حاجة، خبالك ازاي الحكايه واضحه قوي. يعني ايه؟ ما هو انت علشان تبقى ظاهر واعلامي خلي الامور ايه ماشيه، يعني واحده مثلا كاسيه عاريه عادي اقعد معاها واتكلم معاها والامر عادي، تيكت ايزي، الطلبه اللي الدورات العلميه يكتبوها كده تيكت ايزي كده بالعربي. الغريب في الامر ما ينفعش، انت عشان تتمسك بديني وباصولي يبقى عندنا كتاب وسنه. المساله هنا ما فيش فيها لا واحد يقول لك ما نيجي شويه كده وما نيجي شويه كده، هي الحق ولا ابن عمه؟ عايز سكه ابن عمه موجوده، بس لا السكه دي سكه الندامه ما نعرفهاش، ولذلك ممكن بعض الناس يزعل، او انا عارف ان الناس لازم الناس تزعل، اللي هو في قلبي هوا هيزعل، اللي زعلان والله يا عم ربنا سبحانه وتعالى يعني يهدينا ويهديك، لكننا نخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لما ربنا يسألنا سؤال عن هذا الدين وهذه الأمانة، احنا على الأقل نقول احنا لم نداهن. موقف من المواقف حصل، كنا بنحط المناهج في جامعة الملك خالد، فالمناهج وضعناها كمقررات للطلبة في مستوى الكلية بباب العقيدة والفقه وغيره. فالمهم بعد فترة بعد ما حصل أحداث سبتمبر اللي في أمريكا وضرب البرجين، فأمريكا بقى إيه غزت العراق وفرد نفسها وسيطرتها على العالم، فعايزة تغير في المقررات حتى في الجامعات، فجايلنا تعميم بيقول درسوا قضية ختان الإناث الثقافة الجنسية مش عارف ايه وبتاع، فعملوا اجتماع في القسم وقالوا تعالى معا دخلوا المفردات دي جوه المقررات، المقررات خلصت واحنا ناقصين، وبعدين ايه الكلام عن الثقافة الجنسية؟ طب ما احنا عندنا كل احكام الحب والنفاس والجماع وما فيش ادق التفاصيل موجودة عندنا في ابواب الفقه وحطيناها وخلصنا. لا لا لا ما ده جاي تعميم لازم يتنفس. فالمهم انا صراحة لازم اعضاء القسم يوقعوا، وانا مش عاجبنا الكلام ده، ولا داخل بقول طب احنا نعمل حاجه علشان الجيل اللي يجي بعدنا يحترمنا. هو ايه؟ لما الأمور تصل إلى هذا الحد الشخص يبرأ إلى الله عز وجل. فنكتب كده هو: وقد جاء تعميم بإضافة هذه المفردات إلى المقرر بس في جنب عشان اللي جاي بعدنا أخبرك إزاي يفهم إن إحنا غلب على أمرنا ولا بد من إضافة هذه المقررات. إنما أنت عايز نفرد المقررات تاني وأعيد صياغتها بصيغة يفهم منها إن إحنا موافقين أصلا على الكلام ده، أبدا والله ما ينفع. الإخوة كلهم وافقوا في الرأي ده، لكن اللي حصل إيه؟ الله أعلم، أنا ما شاركتش اليوم ده وتغيبت عن عمل. فالإنسان لما يكون له موقف إيجابي يقول فيه كلمة الحق حتى لو خالف فيها الناس، يا أخي يعني ربنا سبحانه وتعالى الدنيا فانية وسنلقى الله عز وجل ومش هنعيش قد اللي عشناه، فلا بد من وقفة لله عز وجل تنصلح بها الأمة. وبعدين صلاح الأمة يعود على كل فرد، أنت تتقي الله عز وجل في نفسك ستنجو بنفسك يوم القيامة. والله عز وجل ما جعل هذه الدنيا على أساس الناس تعمر فيها وتقام فيها مدينة فاضلة، أبدا. ده ربنا جعل الدنيا محل ابتلاء، يعني مسألة تحقيق وجود خلافة وأمة دي غاية من الغايات، بس مش دي الأساسية في الحياة. الأساس في الحياة أن تنجو بنفسك وتنجح في دار الابتلاء لتدخل الجنة. والله عز وجل قال: وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. دي أساس العقيدة في صلاح الأمة. طيب الكلام في الرد على المرجئة كتبنا فيه بالتفصيل عشان برضو ما نطولش. تاني في قضية الإيمان خلينا نركز على المذهب ده، هم بيتبنوا مذهب الجهمية في الإيمان. عشان كده نقولك البيجورية فرقة، ازاي فرقة؟ اهو احنا مش جايبين حاجة من عندنا، المرجئة نفسها فرقة من الفرق الضالة. فالإرجاء مذهب الجهمية بيقول ايه؟ أرجع لكم بس معايا النقطة دي. مذهب الجهمية بيقول الإيمان هو المعرفة، والكرامية بيقولوا الإيمان هو الإقرار باللسان، ومرجئة الفقهاء يقولون الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان، ومذهبهم ما هوش منسجم مع الفطرة. ليه؟ لأن لا يمكن وجود تصديق في الجنان واستعداد الإنسان للطاعة وعمل القلب موجود ولا يكون في الإنسان عمل الجوارح. يعني عمل الجوارح لو تخلف كله يبقى عمل القلب مش موجود. فواحد يقول لك لا عمل القلب موجود وعنده إيمان في القلب، فلما يقول إيمان غير العلم، يعني هل الإيمان هو العلم؟ رد يا أخوان، عشان نقول إيمان يبقى لازم عمل القلب متوفر، عنده نية ومحبة لله ورسوله وعنده إخلاص وعنده كل هذه الأمور تكون متوفرة. أعمال القلوب في منطقة الكسب، احنا مش قلنا القلب في منطقة حديث نفس ما بتحاسبش عليه، وفيها العقل في منطقة حديث النفس بيجمع المعلومات وبيكلم نفسه وبيفكر، دي معلاش حساب. المنطقة الثانية منطقة الكسب فيها الإرادة والنية وأعمال القلوب، هذه اللي فيها الإيمان في القلب. قبلك إزاي الإيمان وتصديق بما أخبر الله عز وجل وما وصل من العلم، ما وصل الشخص من العلم يعني. فواحد هيبقى عنده عمل القلب وما عندوش عمل الجوارح، الكلام ده مش موجود في الفطرة ولا يمكن يكون وجود أصلا. فلو قلت تصديق بالجنان وقول باللسان والعمل ما هو الشرط، العمل ما هو ركن أصل في الإيمان، يبقى في هذه الحالة خلى القلب من العمل والإيمان، وده مش موجود في الواقع. إن الشخص يبقى في قلب إيمان وفي في في جوارحه فساد، بل يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلح الإيه؟ الجسد كله. يبقى اللي يقول لك إن الإيمان عبارة عن تصديق بالجنان وقول باللسان ولا يجعل العمل من الإيمان، هذا كلام يناقض الفطرة ولا يدل على واقع الكتاب والسنة. ولذلك الإيمان عند أهل السلف الصالح وعند أهل السنة والجماعة اللي احنا أولى بهم. يعني مولك دلوقتي احنا أولى بالأشعري من الأشعرية البيجورية، فهمت العبارة دي؟ احنا اولى بمين؟ بالاشعري ابو الحسن. اولى بابي الحسن من مين؟ السبب في كده ايه؟ ان ابو الحسن الاشعري عقيدته عقيده صحيحه، عقيده موجوده في كتاب الابان عن اصول الديار في دار في الازهر وراحنا من وجع الدماغ، خبرك ازاي؟ عقيده الابانه احنا اولى به، فنقول ان احنا نحن الأشاعرة أتباع الأشعري، أولى بالأشعري من أن يقول هم، بل مش كل برضه اللي ورد عن الأشعري 100% سليم، بل في بعض الأشياء ترد عليه، وده شأن كل الناس حتى من علماء السلف الصالح. كل واحد قال كل يؤخذ من كلامه ورد للمعصوم صلى الله عليه وسلم. الوليد بن مسلم لما ذكر أسماء فخطأ، هو من علماء السلف وثقة لكن مدلس، بس من رواة البخاري، من شيوخ البخاري أو من رواة البخاري، طب ده كلامه كله مقبول؟ أبدا، إن جاب دليل عليه خير وبركة، ما كانش خلاص ورد عليه. كذا الكلام بالنسبة للأشعري وسائر الناس وابن تيمية وغيره. فإحنا بنقول إن مذهبنا مقيد بالإيه؟ بالكتاب والسنة. فبنقول هنا في قضايا الإيمان بقى، خليكم وياي، اللي يقول لك إن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان دون عمل للجوارح، فمذهب الجهمية ومرجئة الجهمية ومرجئة الفقهاء مذهبهم يعود إلى إرجاء الجهمية. مش فاهم الفصال دي. اللي بيقول لك إن الإيمان قول باللسان ده مذهب الكرمي، اللي قول باللسان كما إبليس كان بيقول لا إله إلا الله، والمنافقون كانوا يقولون إيه لا إله إلا الله، فاللي يقول لك لا، ده اللي بيقول لا إله إلا الله هيدخل الجنة. يعني واحد يقول يا رب أنا بقول لا إله إلا أنت، إن أخبرتني عن شيء فلن أصدق، وإن أمرتني بشيء فلن أنفس، وأنا بقول لا إله إلا الله، تنفع يا أخوانا دي؟ بالله عليكم تنفع؟ اللي يقول لك الإيمان قوله باللسان، هتيجي بقول لك اللي بقول لا إله إلا الله هيدخل الجنة. طب افرض واحد منافق في الدرك الأسفل من النار، زي ما ربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وبقول لا إله إلا الله، هتنفع؟ طيب دلوقتي نراجعكم بس على اللي ذكر في منة الرحمن، الإيمان المطلق يدل على أربعة أركان بالمطابقة، علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل إيه الجوارح. طب لو قلت الإيمان المطلق يدل على تصديق القلب، على تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، كلام صحيح. الإيمان يدل بالمطابقة على القول والعمل، على اعتبار أن القول قولان والعمل عملان، برضو صحيح، ماشي كده؟ ده اسمه الإيمان هو المطلق. طب ومطلق الإيمان، مطلق الإيمان ده اسمه الإيمان المقيد، التاني إيمان مطلق وده اسمه إيمان إيه؟ مقيد، فنسميه مطلق الإيمان، يعني عنده جزء من الإيمان. إنما الإيمان المطلق اللي هو فيه الكمال في كله، الكمال في كل حاجة، الإيمان الحقيقي زي إيمان أبي بكر وعمر، ده فيه علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. لكن مطلق الإيمان قد يطلق، كلمة مطلق الإيمان دي قد يراد بها الإيمان اللي في القلب من علم وعمل، وفي الحالة دي اللي هي أركان الإيمان باعتبار تصديق الخبر اللي ورد في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. طيب وقد يطلق كلمة أو يذكر كلمة مطلق الإيمان ويراد بها الإسلام اللي هو الإيمان الظاهري، الإيمان الظاهري اللي بيتمثل في الأركان الخمسة لتنفيذ الأمر، لأن الإيمان تنفيذ أمر وتصديق خبر، فتنفيذ الأمر يسموه مطلق الإيمان أو إيمان مقيد، وتصديق الخبر يسموه برضه مطلق الإيمان أو إيمان مقيد. لكن الإيمان المطلق يدل على أربعة أركان اللي هي إيه؟ قول القلب وعمل القلب وقول السمع من جار. اتضحت القضية؟ فاللي يقول لك بقى دلوقتي من كلام البيجوري أو عقيدة البيجورية في إن الإيمان عبارة عن إيه؟ التصديق. ده كلام لا يصلح. طيب نيجي بقى لنقطة أساسية، أصل برضه في حاجة كمان البيجوري بيقول قبل ما ندخل في النقطة اللي بعدها، بيقول التصديق لا يعني الجزم. إيه اللي التصديق لا يعني الجزم؟ يعني في حاجات، خلي بالكم إن الكلمة دي جامدة أوي، أنا لما أصدق بخبر الله من شروط لا إله إلا الله عندي إيه؟ اليقين المنافي للشك، مش كده؟ اليقين المنافي لإيه؟ للشك. فإن ما كنتش على يقين بخبر الله وتصديق الشخص أو المؤمن بكل ما أخبر الله، وخصوصا في باب الغيبيات والأسماء والصفات، يا ربنا قال الرحمن على عرشه ايه؟ استوى. فانا على يقين ان الله على عرشه كما اخبر، ما بقولش استوى، لا بقول استوى حقيقة. كيف استوى وشكل العرش؟ الله اعلم بالكيفية، انا لا شفت ولا شفت له مسيح زي ما درسنا في اصول العقيدة، خلي بالكم معايا كده. فهنا عندي يقين في خبر الله، وبقول لك ايه، مش معنى ان احنا بنقول ان الايمان التصديق ان الكلام ده يكون فيه جزم بان دي حقيقة وان انت على يقين منها. امال يبقى الحكاية تبقى كتير ازاي يعني؟ قال المؤمن لا يجزم بما آمن به. الله، طب انت بتقول كده ليه؟ اقول لك بقى كده ليه، لان هم ما قالوا احنا بناخد العقيدة من المتواتر، والمتواتر عندهم قرآن او حديث رواه جمع يستحل تواترهم على الكذب، وجدوا قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. لكن الآية دي تدل على المكان بقى عندهم على حسب تصورهم. فهل ربنا على العرش استوى فعلا؟ أجزم بذلك؟ ها؟ أقول لك لا، لا تجزم. وما أعمل إيه؟ ما هو عكس الجزم واليقين الشك. يعني الرسول عليه السلام بيقول أو في قوله تبارك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم إيه؟ لم يرتابوا. فازاي تقول له لا أجزم؟ ده ربنا اشترط في صدق إيمانهم إن هم لم يرتابوا ولم يشكوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. يبقى لازم يكون في إيه؟ يقين. فما فيش واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا وهو على يقين إلا حفظ الجنة. فهو يكتبوا كده العمل، ما هو ما ذكرش العمل هنا، ما هو اللي على يقين بيقول يا رب أنا على استعداد لتصديق خبرك وتنفيذ أمرك. ما فيش واحد بيقول لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنت يا رب لو أخبرتني بشيء هكذب كلامك، ولو أمرتني بشيء مش هنفذه، ده يخالف الفطرة وخالف الواقع. فالرسول اشترط الجزم وعدم الشك في صحة الإيمان، وقال في حديث أبي هريرة لما أرسل ابن عليه من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ما يا أخوانا، يبقى دلوقتي لما يقول لك هو تصدق وما جزمش بيه كمان، يبقى دي عقيدة أهل السنة الجماعة اللي يقول لا البيجورية أو العقيدة بتاعتنا هي عقيدة أهل السنة الجماعة. عقيدة أهل السنة الجماعة في بعيدة كل البعد بمثل هذا الكلام عن منهج أهل السنة والجماعة. تعال بقى القضية الكبيرة الضخمة اللي هي ملأت صفحات وصفحات عندهم في موضوع الصفات، واحنا طبعا في دور الرسول والقيد ولله الحمد بيناها بيانا شافيا نجمل القضية من خلال كتاب مختصر القواعد السلفية، القواعد اللي احنا اتكلمنا عنها دي ببساطة شديدة. البيجوري وناظم الجوهرة اللي هو مين؟ اللي هو ابراهيم اللقاني. عندنا ابراهيم البيجوري ده الشارح، ابراهيم اللقاني الناظم، دول اللي بيدرسوا الاولاد، حتى على الاقل تعرف اولادك بيدرسوا ايه. خد بالك ازاي صرح بلا لبس او غموض ان العقيده عندهم عقيده كلاميه معتمدة على الأدلة العقلية في وصف رب العزة والجلال، وإن الصفات اللي ورد في القرآن والسنة، هنا بقى مش فيها حديث الحول بتاع الصفات اللي ورد في القرآن والسنة، ولا يسموها صفات إيه؟ خبرية سمعية تدل على التشبيه والجسمية، اللي بقى ظاهرها باطل مستحيل ولا بد من صرفها عن ظواهرها المستحيلة بالتأويل والمجاز. فقال وكل نص أوهم التشبيه أو لا لكلمة مين اللي قال الناظم دورة الدقيق، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. قال البيجوري، شوفوا البيجورية بيقولوا ايه، اوله اي احمله على خلاف ظاهره احنا قلنا لكم ببساطة شديدة عشان الكلام ما يبقاش صعب على اخواننا تأصل العقيدة طبعا فاهمين الكلام ده عارفين. بتكلم عشان ايه ابسط المسألة دي كلها. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول الرحمن على العرش استوى, الرحمن على العرش استوى, الآية دي يقصد بها الإنسان ولا يقصد نفسه؟ ها أسمعها تاني معلش عشان الناس هتسمع الكلام ده. أما يقول الرحمن على العرش استوى يقصد بها الإنسان ولا يقصد نفسه؟ يقصد نفسه. طيب لما واحد يسمع الرحمن على العرش استوى احنا بنقول الظاهر, الظاهر من الكلام ان الله اراد نفسه. يبقى الظاهر في حق الله مراد هنا ولا مش مراد؟ مراد ولا مش مراد؟ مراد, لان ربنا يريد نفسه. فلما يجي واحد يقول لك الرحمن على العرش استوى, سليمان الانسان على عرش استوى, هو ده الظاهر من اللفظ. وان ربنا اراد بقول الرحمن العرش استوى استواء سليمان, يبقى الشخص ده فطرته سليمه. اسمعها كده معلش, بلاش تقول سوء قولوها لا. الرحمن على عرش استوى الظاهر هنا لما واحد يفهم منها انسان, الراجل ده فطرته سليمه. معلش تاني, فطرته سليمه ليه؟ لان ربنا بيتكلم عن نفسه. فانت تصورت انسان جالس على العرش, هو ربنا اراد كده؟ هل هذا مراد الله عز وجل من قول الرحمن عرش استوى؟ هو بقول الرحمن, يقول لك اصل الظاهر باطل مستحيل, مش ممكن يكون ربنا يعني جالس على العرش. الكلام ده ازاي؟ هو يا اخي بيقول لك على انسان, هو بيتكلم عن نفسه. فعشان اعرف لك كيفيه استواء على عرشي واقول لك شكل العرش ايه, لازم اشوفه بعيني او اشوف مثيل زيه, وانا لا شفت ولا شفت مثيل. فازاي تقول ان الظاهر باطل ومستحيل؟ انت اللي فطرتك غلط, فهمت النص على مزاجك انت على مرادك انت. ولك لا لا لا, انا فهمت النص على القواطع العقليه, لان الاستواء معناه الجلوس. فالشخص لو مستوي, خلي بالك, فالشخص لو مستوي هو قصده على الشخص مين؟ الانسان. هو ربنا بيتكلم عن الانسان. شفتوا الخطا جاي منين؟ هو لك وكل نص, كل نص ده حاطط قاعده, ده بيقول على القران بقى كل نص ورد في الله يوهم التشبيه, وكل نص اوهم التشبيه. يعني معنى كده ان القران, خد بقى اهو, لازم القران في ايات فيها تشبيه وفيها تكسير وظاهر باطل ومستحيل. بقى ربنا ينزل التنزيل وينزل القران والسنه عشان يبقى ظاهر وباطل ومستحيل وفي تلبيس على الناس, لغايه ما يجي البيجوري واللي قبله من الاشعريه يقول لك لا يا خلي بالك, لا لا الايه ما تفهمهاش كده. امال افهمها ازاي؟ افهمها منين يعني؟ افهمها من اي حته تانية؟ بس على الفطره اللي فيهم الصحابه لا. الرحمن عرش استوى, قول استولى اولهم. طب ايه الشاهد لكده؟ الرحمن عرش استوى معناها على وارتفع, وهذا ما فهمه الصحابة ان ربنا فوق العرش والعرش فوق الماء والماء فوق السماء. يقول لك لا لا لا لا لا, الرحمن عرش استوى قول استولى. طب الدليل ايه؟ قال الله, قال رسوله؟ لا, قول الاخطل النصراني قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق. ما فيش ولا واحد بيجوري في عصرنا الحاضر يتكلم على ايه الاستواء اللي يقول لك استولى, لان الشاعر بيقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق. الاخطل النصراني يقول ولست بصائم رمضان يوما, ولست باكل اللحم الاضاحي, ولست بايه بزائر بيتا بعيدا بمكة أبتغي فيه صلاحي, ولست بقائم كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح. شفت ازاي بيتهم, بيسخر من المسلم اللي قاعد بيأذن, يقول لك ده زي البعير اللي قاعد ينعر على الفجر. كلامه أصبح زي القرآن. ابن كثير بيقول بقى سايبين القرآن والسنة, والسنة اللي بيقول عليها أحاد لا يحتجون بها ولا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد, ويتمسكون بهذا البيت للأخطل النصراني البغيض الذي قال كذا وكذا من الأبيات الشعرية اللي قلته. أي فطرة سليمة هذه؟ وتقول دي عقيدة أهل السنة والجماعة, ولك ده احنا أهل السنة والجماعة. ولذلك احنا نبهنا على عقيدة البيجورية وفرقة البيجورية, هي فرقة من الفرق. لا تختلف عن المرجئة وعن الجبرية أو عن المعطلة أو عن المعتزلة، كلهم نفس الفرقة. حبينا نحطها كفرقة ليه؟ علشان الشخص يعرف، كل واحد فيه عارف من هو اللقاني ومن هو البيجوري وعقيدتهم ايه ومتوقع منهم ايه، فاحنا متوقع منهم كده. طيب بقول فالمراد اوله تأويلا تفصيليا بأن يكون بيان المعنى المراد كما هو مذهب الخلف، وهم من كانوا بعد 500 وقيل من بعد القرون الثلاث تأول فيه. هو ضرب مبس اللي هقول لك عنه. او فوض، فوض يعني ايه؟ خليكم وياي، احنا درسنا المحكم المتشابه بالتفصيل في دوره اصول العقيده، واللي درس في دوره اصول العقيده فاهمين الكلام ده، عارفين ان الكلام ده سهل قوي وميسور. افوض يعني ايه؟ يعني انا ما اعرفش، ربنا هو الذي يعلم، هو ربنا عالم بكل شيء. لكن القران في قوله الرحمن عرش استوى، الكلام ده له معنى ولا ملوش معنى؟ ها يكونش يا اخواننا ملوش معنى ومش واخدين بالنا، له معنى ولا ملوش؟ عربي ولا انجليزي؟ دي يكون فرنساوي، خد بالك ازاي. هو يقول لك بص احنا عارفين في مذهب السلف ان القران معناه واضح محكم، الرحمن عرش استوى كتاب وحكمه ايات، الرحمن عرش استوى لها معنى؟ اه لها معنى. طب كيف استوى؟ والله دي حاجه لازم اشوفها بعيني وانا ما شفتهاش، او اشوف زي اقول زي كذا وانا ما شفتهاش، ما شفتش مسيح، او اقول إن الكيفية حقيقية يعلمها رب العزة والجلال لا نعلمها نحن، وده اللي كان عليه الصحابة. فالاستواء بكيفية ولا بغير كيفية؟ الاستواء بكيفية ولا بغير كيفية؟ معلش يعني ليه غرض بكيفية ولا من غير كيفية؟ يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود الكيفية؟ ها؟ بس من الذي يعلمها؟ الأشعرية بقى بيقول لك أو البيجورية بيقول لك إيه؟ بيقول لك لا، ما فيش حاجة اسمها كيفية من أصل، فهم لم يؤمن بالصفة من أصله. يقول لك لا فوض، راح ما أعرف استوعب معناها إيه ولا الله أعلم. معناه لا يعلمه إلا الله، أو استواء لا نعلم معناه. مع أن الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء إيه؟ معلوم. وبعدين يدعون ان السلف ما كانوش يعرفوا معنى الرحمن عرش استوى. لك لا، السلف كانوا يؤمنون بالقران ويقولوا الاستواء الرحمن عرش استوى دي ايه في القران، بس معناها ايه الله اعلم. زي ايه؟ شوف بقى لما يكون واحد مثلا من اهالينا كده فلاح يعظم كتاب الله عز وجل ولا بيعرف القراءه للكتاب، حتى لما يجي يوقع يقول لك اهو ختمه اهو بصمه، فيفتح المصحف عارف شكله كده ان ده مصحف قران، هو اهم حاجه ما تمسكش المصحف وانت لونه. طيب اغتسل وبقى تمام وفتح المصحف يبص في الاول لك ما شاء الله كلام جميل، طب اقرا يقول لك والله ما بعرفش اقرا، دي القران بس فيه ايه؟ يقول لك والله الكلام ما انا مش فاهم حاجه فيه. زي الاعجمي لما يفتح المصحف ويبص فيه، زي ما انت تفتح اللغه الصينيه كده اللهم صل على النبي يعني وتقرا فيه. فهم عايزين يعملوا السلف كده، يقول لك السلف كانوا بيفوضوا المعنى، فعملوا السلف أميين لا يعلمون الكتاب إلا من جهل مش فاهمين حاجة. يقول لك هو ده المذهب، يتأول وتقول المعنى أنا عارف والمجاز والتأويل، يتفوض وتقول أنا ما أعرفش حاجة، وده مصيبة وده مصيبة. فجهلوا مذهب السلف وضلوا في تصويب مذهب الخلف، ولذلك هم قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف إيه؟ أعلم وأحكم. فجعلوا هذه التأويلات والطرهات أعلم من مذهب السلف الصالح، وطبعا هم أصلا لا فيهم مذهب السلف ولا على صواب في مذهب الخلف. يقول لك وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وروم تنزيه. طيب اسمع بقى، فظهر مما قررنا، ده كلام البيجوري، اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي، لأنهم يصرفون النص الموهم عن ظاهره المحال. نص موهم وظاهر محال. هل القرآن فيه نص موهم وظاهر محال؟ رد يا إخوان. إنما نص موهم وظاهر محال في أذهان من فسدت فطرتهم من البيجوري. ففهموا ان القرآن ظواهره باطل. قل الرحمن العرش استوى فيتخيل لي انسان. يقول لك لا ما مقدرش اخذ النصوص دي على ظاهرها. وما ظاهرها؟ يقول لك استواء الانسان، يد الانسان، وجه الانسان، ما احنا ما نعرفش غير كده. طب هو ربنا بيتكلم سبحانه وتعالى عن الانسان ولا عن نفسه؟ فيقول لك احنا لو تصورنا كده نثبت الظواهر دي زي ما كان الرازي بيقول، لو فرضنا ان كل ما ورد في القران اخذناه كده يبقى يلزمنا، خلي بالك، اثبات شخص واحد. بدأ بقى يفصل في صورة إنسان، له وجه واحد وله عين واحدة، الغلو تصنع على عين، قاعد بيفصل الآيات القرآنية على مين؟ على إنسان. وبعد يقول لك لا مش ممكن تبقى الصورة كده. طب والحل إيه؟ يقول لك طالما الظواهر دي تدل على الباطل المستحيل يبقى نصرفه. إيه عفريته بتصرف ولا إيه؟ لك اصرف الظاهر، اصرف اصرف. صحيح، أما تلاقي أستاذ منهم بيدرس الطلبة وساعة ما الطالب يجي يتكلم في الآية ويذكر ويبقى وجه ربك، اصرف يا ابن اصرف. هو قصده اصرف ايه؟ الظاهر الباطل، اصرف. وده مصطلح نعرفين، اصرف كأن عفريت نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم اصرف عنا شبهات الشياطين، قولوا أمين. يقول شارحا ذلك بالأمثلة قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، فالسلف يقولون فوقية لا نعلمها أبدا، قالوا فوقية لا نعلم إيه كيفية. والخلف يقولون المراد بالفوقية التعالي في العظمة، يعني مش إن ربنا فوق العرش زي ما أخبر، لا، يعني هو عال في عظمته أي في ارتفاعه فيها. وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، السلف يقولون استواء لا نعلمه. هل قالوا استواء لا نعلمه ولا قالوا استواء لا نعلم كيفيته ونعلم معنى الاستواء معلوم؟ والخلف يقولون المراد به الاستيلاء والملك، كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق. شايفين اخبار الاحاد القويه دي المتواتر، قصدي معلش، شايفين الاحاديث المتواتره دي، حديث متواتر اهو، قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق. من الذي قاله؟ الاخطر صلى الله عليه وسلم. ينفع؟ دي مهزأة والله، انك تجعل كلام الاخطر النصراني اقوى من كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ويقول مؤيدا، شوفوا الجو اسمه بيجوري، قول الغزالي، ما هو الغزالي اشعري برضه بس ما عرفش نقول بيجوري لان البيجوري جه بعده، وهو فوق الفوق لا فوق له، وهو في كل النواحي لا يزول. خلي بالك لما واحد مثلا يسال بيجوري يقول له ايه اين الله، فيقول لك ايه ربنا سبحانه وتعالى كان حيث لم يزل. طب واين كان في الازل؟ قال حيث هو الان. يعني خلي بالك اهو، اين الله؟ يقول لك كان في الازل. طب واين هو الان؟ يقول لك هو الان او ايه على ما هو عليه الان. احنا بنلف ورا بعض ولا ايه بالظبط؟ يا اخي الرسول قال الجاري اين الله؟ قالت فين؟ قال اعتقها فانها مؤمن صلى الله عليه وسلم. صعبه، لان احنا فهمنا ان ربنا ما يخصه لا يخضع لقياس التمثيل والشمول، لان قياس التمثيل اللي بيحكم البشر ما طبقوش على ربنا ولا قياس الشمول. فعارفين قياس التمثيل والشمول؟ طب حد يعرف قياس التمثيل؟ الحق فرع باصل في حكم جامع العلم، وقياس الشمول قياس كلي على ايه؟ على ما ينفعش اقول كل من كان على العرش فهو محمول. اقول الكلام ده يطبق على مين؟ على البشر. قوانين نيوتن ديت اللي يقول لك لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار في الاتجاه، دي تطبق عليه وعليه. الجالس على العرش هنا محمول، انما لو خرج خارج الفضاء ما عادش في حاجه اسمها محمول. هو الذي يمسك الكرسي. اذا كان ده في حق المخلوق فما بالك بحق الخالق؟ ويجوز في حق الخالق قياس ايه؟ ها؟ الاولى، لانه قال ولله المثل الاعلى. اذا كان ده في مخلوق يبقى في الخالق من باب اعلى، من باب اولى. هو على عرشه وفوق خلقه كما اخبر، كيف ذلك؟ الله اعلم. لما تبقى تروح وتشوف وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تبقى تعرف. إنما دلوقتي هو قال لك آمن بإني على العرش، وآمن بإني لي صفة وجه وصفة يد وصفة كذا وصفة الذات أو صفة الأفعال، ولا تسأل كيف، أنت مش هتعرف تستوعبها، لا احنا شفناه ولا شفنا له مسيح، صعبه دي. انما صاحب الفطره الفزدان يسمع قوله الرحمن العرش استوى فيقول لك ده انسان. اخواننا بتوع اصول العقيده فاكرين طبق الجمبري وطبق الكشري؟ فاكرين ولا نسيته؟ اللي حضر محاضره الجمبري والكشري يرفع ايده كده، يعني كتير اهو. انا لما اقول مثلا لواحد داخل مطعم فاقول له ايه، انا عايز طبق جمبري، وانت عارف الجمبري غالي قوي اليومين دول، هل في واحد في المطعم غبي يروح يجيب لك طبق كشري؟ ما يقول لي يا اخي انا بقول لك طبق جمبري وانت عارف السعر، وبعدين الجمبري هيجيب الجمبري الكشري ايه، خد بالك ازاي؟ فاقول لك انت مش قلت كلمه طبق اهو، طبق هنا طبق هنا، انت بقول لك طبق وحددت لك نوعيه الطبق، تروح تجيب لي طبق تاني عشان ذكر فيه كلمه طبق؟ ماذا طبق ولا طبق وكله زي بعضه؟ ابدا يا اخي. يبقى انت ما بتميزش، يبقى محتاج لنظر. ولذلك ابن تيميه قال يقول ما من شيئين الا وبينهما ايه، قدر مشترك وقدر، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارغ فقد مثل. ودي شرحناها طبعا في اصول العقيده للتفصيل. انا بضحك معاكم علشان المحاضره ما تبقاش ثقيله يعني. وهو فوق الفوق لا فوق له، وهو في كل النواحي لا يزول. يعني ازاي في كل النواحي لا يزول؟ موجود في الحمام. شوفوا بقى العقل، اما بحسبها بعقلي في كل النواحي لا يزول، يعني مدخل الحمام الاقي فيه ربنا موجود في الحمام. تعالى الله عن الاقدار والانتال، فهو فوق العرش استوى، هو بالمنظر الاعلى، قلوب تعرفه والعقول لا تكيفه، يسمع السر واخفى من فوق عرشه. ده عقيده السنه والجماعه. انما تقول لي في كل مكان وتجعله في هذه الاماكن، ده مذهب مين؟ حلوليه الجهميه المعطله من الجهميه والمعتزله والكلابيه والاشعريه والماتريديه والبيجوريه. يقول لك ومما يوهم الجسميه، ده كلام البيجوري، قوله تعالى وجاء ربك الملك صفا صفا، وحديث الصحيحين ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير ويقول من يدعوني فأستجب له إلى آخر الحديث. فالسلف يقولون مجيء ونزول لا نعلمهما. أبدا ما فيش ولا واحد من السلف قالوا كده، قالوا مجيء ونزول نعلم معناها. ربنا سيأتي يوم القيامة إزاي حياتي؟ والله أما نبقى نروح هناك. كيف سيأتي؟ الله أعلم. كيف ينزل؟ ما أعرفش. فيقول لك لا يا شيخ، الزمان غير الزمان، ومصر غير ليبيا غير الجزائر غير تونس، مش عارف إيه. هو قاعد يطبق على إن في واحد موجود في محطة فضائية ولا حاجة والوقت بيمر عليه. طب وملك الموت لما واحد يموت في اليابان وواحد يموت في أمريكا، لما يركب طيارة عشان يروح يجيب اللي في أمريكا من اليابان، يكون اللي في أمريكا أجله عدى بقى. مشكلة ما يلحقوش، الطرف تاخد 20-30 ساعة. مظبوط ولا لا؟ يعني لو ملك الموت في اليابان على ما يروح امريكا بالنظام بتاع البيجورية اللي هي مقاييس البشرية، لازم يركب طيارة ولا حاجة؟ فالطيارة اللي هيركبها بتاخد لها 25 ساعة 30 ساعة، يكون الشخص اللي ربنا كتب اجله اتاخر عن اجله 30 ساعة. كلام يتفهم؟ له زمان غير الزمان ومكان غير المكان. إذا كان ده في حق مخلوق يبقى في حق الخالق من باب إيه؟ ينزل كما يشاء. ويأتي إلى فصل القضاء كما يشاء. السلف يقولون مجيء ونزول لا نعلمه. يقول لك إيه؟ الخلف المراد وجاء عذاب ربك، وجاء أمر ربك الشامل. ينزل ربنا، يعني ربنا هو الحديث بيقول، الرسول بيقول ينزل ربنا، هو ده حديث النزول متواتر، عشان كده ما بيعرفوش يقاوموه. لك ينزل ربنا يعني ايه؟ يعني ينزل ملك ينوب عن ربنا الى السماء الدنيا فيقول الملك او الملك من يدعوني فاستجب له. يا سلام، هو ده المنطق فعلا اللي نزل في كتاب الله وفي سنة الرسول، لغة العرب، لغة المجاز العالية والابداع اللي هم بيقولوا احنا اهل الابداع واهل المجاز. افهم، ينزل ربنا يقول لك ايه؟ بينزل ملك ينوب عن الله فيقول من يدعوني فاستجب له. او رحمة اللي بتنزل او ما عرفش ايه. ولك ومما يهم الجوارح قوله ويبقى وجه ربك، يد الله فوق ايديه، لك يهم الجوارح كأنه بتكلم عن انسان، وجعل هذه النصوص الظاهرة تدل على مين؟ على انسان مش على ربنا سبحانه وتعالى. هذا الفرق. السلف مذهبهم مذهب فطرة، والبيجورية مذهبهم مذهب عكس الفطرة. طب هذه عقيدة التعطيل التي قررها البيجوري الأشعري في صفات الله، وهي دراسة إلزامية في جميع المعاهد الأزهرية في مصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية. والعزيزين طبعا ما فيش في القرآن نصوص ظاهرها البطلان أو التشبيه المهم الجسمية، بل في القرآن أسماء وصفات، كلام عن الغيبيات، الله أعلم بالكيفية، فالله ليس كمثله شيء في استوائه على عرشه، ولا في نزوله إلى خلقه إلى السماء الدنيا، ولا في مجيئه إلى فصل القضاء، ولا في وجهه ولا في يده ولا غير ذلك. أقول لك اليد يلزم منها الجارحة، طالما قال يلزم منها الجارحة يبقى تعرف على طول، طالما ذكر كلمة الجسم والجارحة تعرف على طول انه بيقول، ونشمه من بعيد على طول. أو الله اللي يقول لك لا انت بتثبت الأعضاء والجوارح والجهة، خلاص عرفنا الراجل ده فكره ايه ونظامه ايه. اللي يقول لك في قضاء الإيمان، الإيمان ان الشخص يقول لا ده من كثرة هذا الكلام وما حدث في الأمة أصبح عقيدة العامة، عقيدة العامة مع إن العامة على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، إن الشخص يا أخي يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله، اللي بيقول لا إله إلا الله يخش الجنة وخلاص، حتى لو ما صلاش ولا صام ولا أي حاجة ولا أتى بأي عمل، مش بيقول لا إله إلا الله خلاص، خبرك إزاي؟ فبدأت عقيدة الإرجاء تتسرب إلى الناس، فأصبح الممثلين والممثلات والفاسقين والفاسقات والعلمانيين والعلمانيات كل هؤلاء طالما بقول لا إله خلاص، حتى لو حارب الإسلام وحارب أهله وحارب الكتاب والسنة وهدمه طالما بقول لا إله إلا الله. مصطلحة انت عندك اهل نعم الشيخ احنا طولنا عشان تيجي الشيخ عادل، انا اقول لكم على الاتفاق قدامه قبل ما نعمل الدورة هنا في صندباسطي، كانت عندكم مترخة، قلت له لو غبت محاضرة يا شيخ عادل انت مودينا صندباسط عشان تعرف تهرب مني، قال ابدا هيحصل. طيب ماشي نتحمل، الله يجزيك خير يا شيخ عادل. انا كنت بقول ايه، في قضايا الايمان في بعض المصطلحات انت تشم منها ريحه الارجاء على طول، مش ان صاحبها مرجي، ممكن يكون هو بيقول الكلام ده لان ما هو عندوش اكتر من كده، او هو درس الكلام من بعض الكتب دون تحقيق او تاصيل، ما تعلمش مثلا على ايد شيخ فيشوف حاجه زي كده. زي ايه؟ زي قضيه مثلا يقول لك شرط صحه او شرط كمال، المصطلحات اللي بيتكلم عنها دي اللي احنا نتكلم على العمل، هو شرط صحه ولا شرط كمال؟ طالما دخل في الكلام عن شرط الصحه وشرط الكمال يبقى تعرف ان مش هيوصل لحل، لان مصطلح شرط الصحه وشرط الكمال مصطلح انشاه المتكلمون الجهميه، ملوش علاقه باصولنا احنا، احنا اصولنا من العمل من الايمان، ركن الايمان المطلق يدل عليه بالتضمن، فالايمان المطلق يدل بالمطابقه على قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فعمل جوارح من الايمان. فساعه ما تقول لي شرط صحه او شرط كمال انت خرجته بره، ساعه ما تقول ان في كفر اعتقاد وكفر عمل، وان كفر العمل ما يخرجش من مله وكفر الاعتقاد اللي يخرج من مله، تعرف ان نهايه الراجل ده طريق مقفول برضه. ليه؟ لان العمل عملان، فعندنا عمل قلب وعمل جوارح، فاي عمل اي عمل تقصد مصطلحات معينه كده. ولذلك الكتاب اللي احنا ننصح به دلوقتي اخواننا وطلاب العلم اللي بيسمعونا، كتاب العقيده الطحاويه اللي هي اول محاضره في عقيده اهل السنه والجماعه في دوره كفايه الطالبين، لما اتكلمنا عن عقيده الفرقه الناجيه، عقيده الامام الطحاوي انا جبتها وعدلنا الخطا اللي موجود في الطحاويه اللي خدوا كثير من اخواننا في قضايا الايمان وفي غيرها، وحطينا فيها الصواب في ادق ما يمكن معبر عن مذهب اهل السنه والجماعه، وطبعت في رساله صغيره كنا في العزيز بالله امبارح بنوزعها على اخواننا الطلاب، فارجو ان الطلاب يحرصوا عليها او ياخذوا المحاضره الاولى ويحاولوا يشوفوا المواطن ديت في قضايا الايمان وكذا في قضايا الصفات، لان قضايا الصفات الامام الطحاوي فيها على معتقد اهل السنه والجماعه، وان كان مثلا في بعض الاسماء ما ثبتتش زي قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، فليس من اسماء القديم ولا من اسمائه ابداء. طيب موضوع ال الصفات، الخطأ الذي وقع فيه البيجوري أنه تصور أن ظاهر النصوص تدل على مخلوق، اللي ورد في حق الله يعني زي الصفات الذاتية والفعلية أنها تدل على مخلوق، وبعد أن تصور صفة المخلوق بدأ ينفي صفات الحق سبحانه وتعالى تحت مسمى التأويل، وفي الحقيقة هذا تعطيل وتأويل بغير دليل وتحريف للكلمة عما وضعه. ده نص الكلام، اسمعوا اهو. احنا عندنا مثلا فخر الدين الرازي ده الاساس المنطق، هو يبص للقرآن والسنة على ان في تشبيه، يقول لك لا ارجع لعقلي. طب عقلي بيقول ايه؟ بيقول الواجب في حق الله كذا، ان هو مخالف للحوادث، مخالف لايه؟ الحوادث. طب والاستواء صفات حوادث، والنزول صفات حوادث، وربنا ليس كمثل شيء، يبقى مخالف الحوادث. خلي بالك، يبقى نعمل ايه؟ بدل ما يعيب فطرة الفاسد وفهمه السيء يعيب النصوص القرآنية، لك لا دي اولها. شوف لها حل، شوف الرازي بيقول ايه. السبب الاول، الرازي فخر الدين العقيدة بتاعته هي العقيدة العلية البيجوري، بيقول السبب الاول لوجوب تغيير ما دل عليه الكتاب والسنة من امور حقيقية الى اشياء معنوية مجازية خيالية تحت مسمى التأويل بغير دليل. اسمع، ولك ورد في القرآن ذكر الوجه وذكر العين وذكر الأيدي وذكر الساق الوحيد، فلو أخذنا بالظاهر، قصده بالظاهر الإنسان ولا الرحمن؟ أسمع منك الإنسان. إذن تخيل الأدلة في القرآن على إنها وردت فين؟ في إنسان مش في الرحمن عز وجل. لو أخذنا بالظاهر يلزمنا هو دليله إثبات شخص له وجه واحد، وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة وعليه أيد كثيرة وله ساق واحدة. ثم قال ولا نرى في الدنيا شخصا، يبقى هو قصده إنسان ولا الرحمن؟ شفت بقى، هو تصور إنسان، ولك لا نرى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة. طب مين قال لك اصلا ان الايات وردت في انسان؟ ده وردت في مين؟ شفته؟ حد منا شافه؟ رد يا اخوانا، شاف له مسيح؟ طب ازاي تقول ان الايات دي كلها لو اثبتناها يبقى اثبتنا انسان في هذه الدنيا؟ هذا الفهم السخيم اللي عليه البيجوريه وعليه الاشعري. فتخيل صوره قبيحه لربه بسوء فهمه، ثم فرض على الناس ألا يفهموا ما ورد في القرآن لأن فيه تشبيه وهو موهم للجسمية وباطل، وباطل لا يستحيل على الحق سبحانه وتعالى. أو الظاهر، ولذلك السلف لما اتكلموا عن الظاهر قالوا ظاهر النصوص مراد عند السلف، مراد ليه؟ لأن يقصد الحق. نحن ربنا بيتكلم عن نفس مش بيتكلم عن إنسان. غير مراد عند مين؟ عند البيجورية يا ابني. عند مين؟ ما احنا بنقول ليه؟ علشان اللي انت هتتعامل معاه ما يجركش القديم، القديم ده قصة وانتهت. ماثل أمام أعيننا من خلال صياغة جديدة صاغها البيجوري وأصبحت مقررة في البلاد الإسلامية. طيب ننتقل إلى جزئية أخرى. نقول لا يكون التوحيد توحيدا عند السلف إلا بإثبات الصفات، وما بيثبتوش الصفات. أنا بحاول أختصر علشان المحاضرة طويلة، ودي وضحناها في مختصر قواعد السلفية، وضحناها في أصول العقيدة، يعني بحيث إخواننا يعني إيه عارفين كويس. اللي عايز يدرس العقيدة بالتفصيل الحمد لله تقدمت، لكن كلام البيجوري وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضى روم تنزيها هذا كلام باطل باطل. تعال بقى لقضية إثبات الصفات المعنوية وتعطيل الصفات الخبرية. نقول لك إيه، أنا لما أجي أتكلم على وصف ربنا سبحانه وتعالى، مين اللي يوصف ربنا؟ أنا وأنت؟ هل إحنا أهل لان احنا نوصف رب العزه والجلال؟ ده انا لما اقول لك يوصف لي فلان، فلان مثلا راكب عربيه ومشي، فخبط واحد وماشي، تعرف توصفه؟ يجي يوصفه ما يفتكرش، مش كده؟ حتى لو وصف يا اخي قول لي منام شفت منه ايه. فتيجي تشوف الوصف بيبقى وصف دقيق ولا تقريبي؟ تقريبي. ها؟ تقريبي. يعني وصفك حتى في اللي قدامك قاصد. فهل يمكن لعقل مهما بلغ في الكمال ان يصف ويقدر ما يليق برب العزة والجلال مما يجب له في الصفات؟ في انسان ممكن يعمل كده؟ فهم قالوا لا، احنا نقدر. العقل عند المقدر على ذلك. فالله عز وجل يجب في حق أشياء ويجوز في حق أشياء ويستحيل في حق أشياء. مين اللي حدد الكلام ده؟ العقل ولا النقل؟ رد يا اخوانا، ده عند الأشعرية. عند مين؟ عند البيجوري. ده كلام البيجوري اللي حولكم. قالوا لا، العقل يستطيع أن يحدد الواجب لله والجائز والمستحيل. فقال ربنا سبحانه وتعالى، هم طبعا بيخمنهم وبيمخمخهم، خلينا نقول التعبير اللي ينفع مع الشباب، قاعد ينفع له ايه؟ قالوا ينفع نقول له وجود صفة نفسية، والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس دي صفات سلبية، خلينا نسميها سلبية، والقدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام والصفات والسمع والبصر صفات معاني أو معنوية. يعني عقول البيجورية الأشعرية وصلت إلى هذا التصميم. بس قالوا بس، طب والباقي اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه به؟ ولن يصف الحق سبحانه وتعالى أحد أفضل من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمل فهم ايه؟ قالوا لا لا، وصف الله عز وجل لنفسه يوهم التشبيه والجسمية وظاهره باطل مستحيل. خلي بالكوا الحته دي، ربنا بيوصف نفسه وهو اعلم بنفسه منا، يقول لك لا، كلام ربنا في وصف نفسه يوهم التشبيه والجسمية، اما كلام البيجورية في تقسيم ما يجب للحق سبحانه وتعالى من الصفات سواء كان واجب أو جائز أو مستحيل، قال هو ده فيه الكمال. يعني وصف ربنا سبحانه وتعالى لنفسه وصفوه بالنقص وفيه التشبيه الجسمي، ووصف عقول البشر لربهم، العقول طبعا الفسدانة بالنسبة للعقول البيجورية، قال هو اللي فيه الكمال. تعالى رب العزة والجلال عن قولهم، ولذلك قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. يبقى سلم وصف المرسلين لأنهم وصفوا رب العالمين بما وصف نفسه، فلا يقدر الله عز وجل في أسمائه وصفاته إلا الله، هو أعلم بنفسه. إنما واحد يقول لك لا سابعة بس وبلاش الباقي، الباقي يهم التشبيه والجسمين، يبقى وصف عقله بالكمال ووصف كلام رب العزة والجلال بالنقص، إنه باطل ومستحيل وفي باطن جسمية، شيء عجيب جدا في هؤلاء البيجورية الأشعري. أنا طبعا مش هتكلم بالتفصيل، إن كنت كتبت كلام كثير يحتاج منكم إلى الرجوع إليه علشان إحنا طولنا أوي. أول واجب على المكلف عند البيجورية نقطة كمان، المعرفة والنظر. أول واجبات على المكلف، فيه خلاف وبدأ يعد 12 قول فيما أول ما يجب على الإنسان عند البلوغ. قال الأصح إن أول واجب مقصدا المعرفة، وأول واجب وسيلة قريبة النظر، ووسيلة بعيدة القصد إلى النظر. إيه رأيك يا شيخ عبد الرحمن؟ وأنا بكلم الشيخ عبد الرحمن وهو دارس للبيجورية، أخبرك إزاي؟ ما شاء الله شيخ يعني برضه، بس دارس عقيدة السلف الحمد لله تمام. يقول أصلا يا شيخ والله إحنا ما فهمنا الكلام ده أصلا، يعني إحنا درسنا البيجورية ومش فاهمينها، إحنا بنكتب فيها الاختبار. شوف كده بيقول لك إيه، الأصح إن أول واجب مقصبا المعرفة، وأول واجب وسيلة قريبة النظر، ووسيلة بعيدة القصد للنظر. أنتوا فهمتوا حاجة؟ ولاني سيبوها على كده وخلاص، أنا كاتب الشرح بس دلوقتي عشان أقولها لكم حكاية، فخلوها بعيد، سيبوها كده متعلقة. لكن أول واجب على العبد لا النظر ولا القصد إلى النظر، وإنما أول واجب على العبيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، ولقال يا قوم اقصدوا النظر والمعرفة ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول أن نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والنصوص تدل على إجماع الأنبياء أنهم ما أتوا ليقولوا بالنظر ولا بالقصد، بل جاءوا بالتوحيد في العبادة، وعبادة الله وحده لا شريك له. تعال بقى للكلام الثقيل، الصلة بين البيغورية والقبورية وكشف الصوفية وعقيدة الحلولية ووحدة الوجود، دي مهمة جدا جدا ولازم نقولها، مش هنطول إن شاء الله. أبسط الأمور إن احنا نعرف الواحد لما يدعو يدعو مين، يطلب من الله عز وجل ولا يصرف شيئا من ذلك لغير الله، وإن الشخص فينا فيه من ولاية الله على قدر طاعته وعلى قدر إيمانه، مش كده برضه؟ وقد تحدث بعض خوارق العادات على يد رجل مسلم ولي لله عز وجل طائع لله عز وجل، لكن تصور بقى لما يبالغ في الولي لدرجة، شوفوا يا اخوانا العقيدة، بيجوري بيقول ايه في ضلالاته، هو له كلام كويس والله، يعني مش عارف في كلام كويس، يعني نقول في كلام كويس لكن في كلام ضلالات كتير كده، يقول ولذا قيل من لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق. الولي اللي ما تظهرش كرامته بعد مماته زي ما كان في حياته فليس بصادق. يعني هم بيقول لك من شروط الولي ان لازم تظهر له كرامه في الحياه، ده في الحياه وكمان بعد الايه، هل دي من شروط الولي؟ الولي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصف في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أزنته بالحرب، فقال من صفات الولي وما تقرب إلي عبدي بشيء حب لي ما افترضت عليه ثم النوافل حتى يكون الحق سبحانه وتعالى سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به حتى إذا سأل الله ودعاه استجاب له. لكن الولي لازم تظهر كرامته. اسمعوا دي، بيجوري بيقول كلام ده مقرر وبيتسلم للولاد، والله عدد الطلبة كان وعدد النسخ اللي بتطبع من كتاب البيجوري جوهرة تحفة المريد ملايين، بقالنا يجي 200 سنة على هذا الوضع، هتتغير الحال امتى؟ بيقول لك وقال الشعراني، عارفين الشعراني؟ هتعرفوا المحاضرة الجاية، أربع محاضرات عن فرقة الصوفية صنفناها فرقة ومن الفرق الضالة لما ستجدونه من الاعتقادات الهادمة والهدامة التي تهدم كتاب الله وسنة رسوله. الشعراني بيقول ايه؟ الشعراني بيقول ذكر لي بعض المشايخ ان الله تعالى يوكل بقبر الولي ملكا، هي مكتوب هنا ملك، او يوكل بقبر الولي يوكل ملكا يقضي الحوائج، وتارة يخرج الولي من قبره فيقضيها بنفسه. الله أكبر، الله أكبر. الولي البيجوري بيقول شوفوا بقى هنا، يبقى في حاجة غريبة بقى، هتستغرب من اللي بيقول لك إنني شفت الرسول في اليقظة ووقفت عد الشعر اللي في دقنه، ينفع واحد يقول كده؟ عد 17 شعراية بيضة، أخد بالك إزاي؟ إذا كانت دي العقيدة اللي ترد عليه بقى متوقع إيه؟ يقول لك إيه؟ الولي يخرج من قبره فيقضيها بنفسه، يعني البدو لما يخرج يلم الناس بقى ما فيش، تعرفين بقول لك ان البدو بيروح يدعي الناس للمولى بنفسه، فيطلع من قبره يتفسح كده ساعتين ثلاثه في اي حديقه ولا بتاع ويرجع ثاني، ما الامور كده عاديه. يقول لك وقف وتيجي تتكلم بقى يقول لك اسمع انت بتتكلم ده عقيده اهل السنه، بتقول لي عقيده اهل السنه، واثبتن للاولياء الكرامه ومن نفاها انبذا كلامه. يعني يترك كلامه. فالأولياء صحيح لهم كرامات بس مش بالطريقة دي يا عم الشيخ. كرامة إيه؟ ولك تستبعد، ربنا قدر على كل شيء. من هذا الباب دخلوا وفعلوا الأفاعيل. إيه خلاص؟ والله أنا كان في كلام عايز أقوله بس خلاص كفاية كده علشان إنما أنا عايز أقول لكم والله في طمات كثيرة جدا محتاجة إلى بيان، لكن هذه باختصار عقيدة البيجورية الكلامية التي تدرس في المعاهد والجامعات الإسلامية سواء في مصر أو في غيرها من البلدان العربية. وللأسف أجيال تصعد على هذه العقيدة، متى تنتصر الأمة؟ لابد من عودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه ينذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه ينذبنا. كتاب الله يهذبنا العمل به، كتاب الله يهذبنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرفها الأمة بنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرفها الأمة بنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسوله